بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الذي قال أنا لا أقبل أن تكون جماعة الإخوان جماعة الإرهابية يقصد نادي البكار، هو نفس القذر الذي قال إن جماعة الإخوان جماعة ليس دعوية. طب خذ يا أخوي ونطلع على الحاجات دي. قانون نقابة الدعاء، المصيبة السوداء اللي كانت تتعامل فيك كنا نتقرطس فيها، أرفسها من هنا لمكة المكرمة، ولا واحد كان ينفع يطلع منبى وراء درجتكم هنا. اتصلت أنا بالمشايخ لما دخلت المجلس، أول كنت غليت الإخوة حزانة زي ما يكون عندهم ميت. إيه يا عم في إيه؟ قال لك دخلوا نقابة الدعاء لازم من اللجنة الدينية وهيتناقش. يا نهاركم فك فك فك 153 بند من أولهم كده بقى من يكون بممارسة الخطابة أو كتابة مقال أو اعتلاء المنابر أو الوعظ أو التدريس أو الظهور في القنوات أو على القنوات الإعلام المسموع أو كتابة مقالات أو تأليف كتب ولا يحمل شهادة أزهرية فيعاقب بالسجن من سنة إلى 18 شهر وغرامة تصل إلى 10,000 جنيه. البس السجن حلو تهو أخوانا، ما إحنا اللي عملناها؟ رحت ايه متصل بالشيخ ابو اسحاق ما ردش، بالشيخ يعقوب ما ردش، بالشيخ حسن اللي رد عليا مباشره الشيخ العدوي حكيت له قال لي تقول ايه. رحت للشيخ الثالوث البيت ما ردش، رحت رايح للشيخ محمد يوسف الهيئه الشرعيه قال لي يا نهار ابيض ازاي تقول كده، صحيح الشيخ ياسر والشيخ سعيد والشيخ شريف تقول في مصيبه هتحصل النهارده هتدخلوا السجن من اوسع الابواب. هيعزل من تحت برضه صح؟ عاوز الاخوة تتعب وما احبش انا الطريقة دي، ليه اخ عاوز يسمع حاجة ويمشي بيها؟ لا انا عاوز تفهم عشان حاجة من الاثنين، يا اما انا اقمت عليك الحجة يا اما اديتك انت حجة تمشي بيها من الناس. ما فيش على راسنا بحر، والله العظيم موقف منور زي النور، ولا خايفين من حاجة ولا خايفين من عاقلة عند البشر، نحن لا نفعل ظلما ولا جورا ولا عدوانا ولا تغلا. انا لو عندي خوف خايف من ذنوبي فعلا، خايف من تقصير في جنب الله. موضوع نقابة الدعاء، رحت عارض الموضوع على الشيخ الدكتور محمد يوسف، أقوى رد كان جاني من الشيخ مصطفى العدل الدكتور محمد يوسف. قلت لهم يا جماعة ده أول حاجة، ده المرشد الآن ما ينفعش يخطئ، الدكتور محمد بديع ياخد دلوقتي، بس اسمع ده هات التربية يا ضيف. ده الشيخ مصطفى العدوي كلية هندسة، ده الشيخ الحويني كلية ألسن، ده الشيخ محمد حسان كلية إعلام، ده الشيخ سعيد عبد العظيم كليه الطب، ده مفيش واحد في دول هينفع. مش هتنفع الدنيا كده. الشيخ محمد يوسف قال لي ده لا يمكن يكون. قال لي ده علي جمعه هو وزير الاوقاف ما قدرش يعمل كده، ايام مبارك. هم اللي هيعملوا، هو مفتي ما قدرش يعمل كده، هم اللي هيقدروا يعملوا كده. ازاي الكلام ده؟ قلت له قال لي سد الورقه دي. سبتها له. الشيخ مصطفى عدو قال لي الكلام ده اكيد، قلت له الشيخ اكيد. قال لي هجيبك في التلفزيون، قلت له الشيخ هاجي في اي حته. راح الشيخ طلع اتكلم في نفس اليوم جزاه الله خير. لو تفتكروا القصه دي اختها لسه عاوزين نقول لك مين اللي يقول، قال لها قال الاخ احمد الشريف من اسكندريه. وقرات على الشيخ الجنوبي وقال لك لا ده راح طلع اخونا الشيخ سيد عسكر في برنامج خالد عبد الله وقال هذا كاذب لم يحدث وانا اعلم ان ابي قد قال ذلك. سخنت صراحه، اخذني ما ياخذ الجاهل. قلت طب والله لم ظبطها في المجلس واظبطك على التلفزيون، وانا بكره عمر ما اطلع كل حاجه كلها في العتاب مره او اثنين على التلفزيون. ده بيت الشيخ مصطفى علوي والتليفون رن، انا بصلي العشاء بعد ما طلعت بيت الشيخ. اي يا شيخنا؟ قال لي السلام عليكم الشيخ احمد. وعليكم السلام يا شيخ. قال لي انا سمعت اللي قاله الشيخ سيد عسكر، انا عاوزك تيجي تطلع معايا في الحلقه، هديك الحلقه كامله، اعرض الموضوع واقرا البنود وقول كل اللي عندك. قلت له طب يا شيخنا لو سمحت اديني الموضوع. قال لي تيجي الحلقه النهارده، قلت له انا مش موجود دلوقتي. قال لي طب هنتظر وقتك. رحت مكلم الشيخ ياسر ومكلم الشيخ شريف. بعد شويه قالوا لي بص مش هينفع تطلع، مش عاوزين نطلع نقطع بعض على الاعلام. انت تحملها اصبر واحتسب والكاظمين الغيظ والله يحب المحسنين واصبر واحتسب واحنا نحل الموضوع، هنبلغ مكتب الارشاد الموضوع ده والاخوه يكلموا الحريه والعداله وبعدين احمد من ستر مسلما ستره الله. صراحه ما كنت مش مقتنع من خالص. بس قلت هستجيب. جه الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا رد تاني هتيجي السلام عليكم وعليكم السلام. كل شيخنا المشايخ قالوا لي كذا كذا، جزاكم الله خيرا. خلاص انا ساتولى دفاعك. وطلع اتكلم تاني الشيخ مصطفى واتسحب القانون. اتسحب يقول لك كانت غلطه، والله كذاب، ده قدموه تاني في مجلس الشورى. بعد ما اتحل مجلس الشعب اتقدم في مجلس الشورى وقفلوا الاحصاء. عشان تقول لي دعوه وجماعه دعويه، خد تاني عندك الدعوه دي. اللي وقفت الشيخ خسرت المطاعم يقول لك ايه يعني وقف الشيخ؟ اه يعني ولا حاجه والله، حتى لو سجنوه. بس هي نفس دي اللي بعتت مندوب للرئاسه يجيب سيوره من المطار. قول لي حل لي انت دي، ايه دي ودي عندك؟ ما انت اللي ماسك هنا وانت اللي ماسك هنا. انت اللي خالفت معايا سكوتة المرأة في مجلس الشورى. واتفق مع الاخ فتح الباب واخونا عبد الله بدران. وخلاص مش هيحصل، عاوزين يجيبوا كتة المرأة ويحطوها في الأول. واتفق عليها ولما طلعوا في الجلسة خلفوا الكلام. المرة الوحيدة اللي اخواننا انسحبوا فيها من المجلس وخرجوا. اخونا عبد الله بدران وقع في المجلس مرتين. ماشي، كان بيحبوا احمد فهمي، كان بيحبوا الجد، ما كانش بيمثل عليه رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد فهمي. بعد كده بيقول له ايه؟ بيقول له انا جالي لفت نظر من الحزب. قال له ليه؟ قال له من قرب منك. بيقول له انت بتحب الراجل ده وقريب منه زاد عن اللزوم. الاخوه اسمع عشان تشوف الاخوه. المبادره عشان يغبروا علينا بيها. الشيخ الشنقيطي لما زارنا بيقول للشيخ محمود احمد جماعه الاخوان زي العربيه الخربانه، تلم الناس يزقها لما تدور تدخل عليهم وتجري وتسيبها. عارف احنا عملوا معانا كده في مين؟ عملوا معانا كده في الدكتور خالد علام الدين. لما جت المبادره والناس هتقبلها راحوا مغبرين علينا بيه. يقول لك ده في مساله امن قومي تمس الامن المصري. وجري وراحوا هناك. يقابلوهم وقعد دخل، كان الشيخ ابو ادريس نفسه راح القاهره وقعد بره على باب القصر، ودخل الشيخ جلال مره، ودخل اخونا اشرف ثابت عشان يشوف ايه القصه دي. وبعدين قالوا لهم طب الاوراق هتبقى في النيابه الاداريه، اتصلوا بالنيابه قالوا لهم والله ما عندنا حاجه ولا وصلت عنه اي حاجه. طب يا جماعه قولوا لنا، جابوه عملوا معاه تحقيق الساعه 2 بالليل، حي المرزق الحزب عمل معاه تحقيق، ما لقوش عنده حاجه، مفيش اي مشكله. طيب انت عملت كده ليه وتطلع في التلفزيون؟ الاخوه راحوا يعملوا بقى، هيعملوا مؤتمر صحفي. اتصل محمد فؤاد جلال قال لهم ادونا 10 دقائق، طب ربع ساعه، طب نص ساعه، طب ساعه ونطلع نقول ان الموضوع ده ما حصلش. لانهم مستمرين بالكذب عليهم يا الله ما يستحقون في هتك عبد الرجل. عارف في الاخر في الجلسه بعد يقول لك ايه؟ يقول لك اصل السكرتير بتاعه كان بيحب واحده في التليفون. طيب يا سيدي خليني في السكرتير، لو الدكتور خالد علم الدين اللي بيحب واحده، بالله عليك حب امراه في التليفون ياثر على الامن القومي المصري؟ ده انت كذاب كذب. ها؟ يبقى كانت مصر امنها الكل راح من سنين. الكل بيحب الكل، احنا بنحبكم في الله. فضيلة الأخ المحترم النائب المحلول والمسكر من ضحى، هذا عنده بعض المواقف كتبها، فانا احب اسمعها منه ويذكرني، ولا الا تقعد تكتب وبيتفتح. فتعالى اتفضل وانا سريعا كده اتفضل بسلمان. نعم. انا وبين الكل. السلام عليكم. الجمعه رغبه الشيخ احمد اخي احبكم في الله كما احبكم جميعا في الله، فهضطر تعذروني وتسامحوني ان انا يعني اعتبروه فاصل. من واصل؟ اعتبروه فاصل يعني خرج الشيخ احمد كده وسامحوني. انا بس هتكلم على حاجات ما ينفعش ممكن الشيخ احمد يعني ما يتكلمش فيها. موضوع علاقتنا بالنصارى في المجلس، اول موقف بتاع مجلس عازب لوكاله المجلس وحزب النور وش كده رفض لانها من امور الولايه. ومع هذا شوف علاقه النصارى بحزب النور بعد كده، الاخوان رفضوا انها تبقى وكيله مجلس، احنا رفضنا. الاستاذ محمد علي داوود الوفد لما النور رفض الوفد رشحه بدل مجلس عازب. مجلس عازب نفسها بعد كده بتقول في مكتب محمد عبد العليم داوود مع حفظ الالقاب بتقول للمهندس سراء عبد الله سراء المقصود سراء المعبود والشيخ احمد موجود بتتكلم بتقول له والله العظيم بفطر رمضان معاك وبعمل مآدب الرحمن وبسحر معاك انا بيني وبين الاسلام فرق. الشيخ صلاح قال لك لما تقول لا اله الا الله خلاص انا مجد عشان ما تطول بالك. شيخ احمد نفسه قالها لي والله، قال انا عندي احساس ان مش هتفوت الدوره البرلمانيه ده، هي ومجرد دي هتسلم. بس طبعا ما تمنيش الدوره، مجرد اول ما جت كانت بتيجي بجيبه فوق الركبه، بعد اسبوعين كانت الجيبه طوله. سوزي ماشي في موضوع لجنه تقصي الحقائق النصرانية برضه أبي خطة تانية، وطبعا الإعلام بيقول حزب النور والإخوان بيزادوا ذلك عشان بحزب النور هو اللي هو اللي عقبه. فقام أحد الأعضاء بعد ما سيدنا لجنة التقصي الحقائق الأولانية، قال سيد الرئيس هناك أحد أعضاء لجنة التقصي الحقائق له علاقة بكثرة الثورات. قد يكون سعد قال لي قول لي إيه اسمه إيه عشان أرفعه من اللجنة. هو أستاذ هنود. قام هو اللي اتكلم عن نفسه، قال سيد الرئيس الزميل يقصدني أنا. انا فقط محامي مدير امن الجيزه في موقع كذا. قال لا، محمد محمود مزبيره 25 يكون محصل بعض وطرف عايز من اللجنه. ادي طرف الخط ثالث خط نصارى وبرضه حزب النور اللي ايه هم بيذاكروا بيها. ده جاء موضوع فاما الاستاذ الدكتور محمود الساعه والاستاذ صنوبر برضه اللي كان اكبر الاعضاء سنا، قام عايز يحط لبيب نصراني مكان مجد رمزي، فرشح النائبه شوقي ناشد بما لديها من خبره قانونيه. الدكتور سعد عرض الامر على المجلس، محدش وافق. ادي الخط الكام والاعلام بره بوز بخسرناه. كان حزب النور بسرعه تدارك الموقف وكله على حزب النور بيحمل حزب النور، واتصل بالمشايخ قال لك دي عضوه في اللجنه وممكن تشتغل في اللجنه من غير ما تبقى ممثله فيها، ما اسمه امور الولايه. فطلبنا اعاده فتح الحزب، طلب اعاده فتح باب المداوله من على ضم النائبه سيد الناشد لنادي التقصي الحقائق. اتفقت رفض لان في اللائحه المفروض عشان تطلب بعد فتح المداوله عشان عضو 20 نائب يمضوا على ورقه وتقدمها. فبسرعه الشيخ سيد الله يبارك فيه رئيس الكتله الشيخ سيد خليفه بسرعه مضى 20 عضو وبعتها للدكتور سعد. الدكتور سعد الحزب النور يطالب فتح باب المداوله تضم النائبه سوزي ناشد للجنه تقصي الحقائق. المهم عرض الامر على المجلس، المجلس فقام اللي طلب الكلمه مين؟ كان الدكتور احمد خليفه. اللي فاكر ان الكلمه كانت كلمه طويله جدا. ان حزب النور بما لديهم من تقنيه مهنيه وسياسيه يطالب المجلس باعاده فتح باب المداوله على ضم النائبه سوزي ناشد للجنه التقصي الحقائق، وان حزب النور لن يكون يوما جزءا من المشكله، لكنه دوما سيكون جزءا من الحل. ده انا فاكر الكلمه. المجلس صفق على الكلمه دي بتاع خمس دقائق. البنت بكت في سوزي ناشد، بكت في اللجنه. يا جدع انت البنت دي صاحبتنا الدكتوره. الدكتوره سوزي ناشد. بكت في الجلسه وقالت ايه المشاهد بعد كده؟ نقش والله العظيم احنا كنا بنسمع عنكم ما سمعناش منكم، والله بنسمعكم، والله اعلام الفصل البكت اللي كانوا كثيره. النصرانيه بتستخدم اللفظ ده. في موضوع كان حصل في قريه النهضه وضع واحد نصراني غلط مع بنت مسلمه متزوجه، وبعد ما غلط نشر الكلام ده فحصلت فضيحه، فطلبوا قعده. فكان القعده دي بيقولوا دايما الشيخ يا الشيخ شريف يا الشيخ احمد. فالشيخ احمد حكموا بخروج لو سلطان النصارى من القريه، ما اعرفش عن الموضوع حاجه. حكم بخروج لو سلطان النصارى من القريه دي. خرجوا النصارى من القريه. المهم النصارى في القاهره وفي المجلس ما عجبهمش الامر. ما الاعلام برضه بينفخ في النار. ففي يوم الصبح كده في المجلس قاعدين في الباب لقيت ثلاث اربع ترابيزات نظاره اول مره يقعدوا مع بعض. انا قلت ربنا يستر النهارده. شويه يكون طالعين ايه على اجتماع اللجان. كانت اللجنه وكانت الاستاذ محمد هاشم طلعوا الاستاذات دي. المهم فالشيخ احمد كان طالبين اجتماع اللجنه عادل علشان الموضوع ده. فالشيخ احمد كان ممثل الدايره والموجود في اللجنه العرفيه حاضر بالصفتين. فقام يشرح اللي حصل. فبعد ما اشهد يعني فالاستاذ محمد انس صلى الله عليه قال له كفايه يا شيخ احمد خلاص كفايه. مين اللي قطعه؟ مجد عادل. قلت له لو سمحت يا استاذ محمد بس الشيخ احمد يكمل، احنا ما سمعناش الكلام الحلو ده من زمان. زياد العلم في نهايه الجلسه في نهايه اللجنه يقول يجب ان ننحني جميعا اجلالا واحتراما للشيخ احمد شريف. ده النصارى اللي انت رفضتهم. شوف بعد كده لما انت بتعامله كويس رايهم فيك ايه؟ احنا يعني الناس رايهم احنا بنعمل اللي يرضي الله ورسوله. مرة ثانية الأستاذ الشيخ أحمد قال اسمح لي ديت أنا ما استأذنتش فيها. الشيخ أحمد مروح من القاهرة على الصحراء ورايح العملية. وجد عربية بالليل عطلانة على الطريق. فوجد واحدة ست واحدة ست على سبيلها، هي كانت عرفنا بعد كده انها نصرانية. الشيخ احمد طلب ميكانيكي تبع فورمي ميكانيكي من العبرية على الصحراء ده بالليل. الشيخ احمد رفع التليفون وطلب ميكانيكي يجي يصلح العربية. اما اطمئن خلص العربية هتقول استاذ مطلق العربية. الست بتحاسب الميكانيكي قال لا ما اقدرش. ليه يا ابني؟ ما انت مجرد وجودك كده ده مش يصلح حتى لو واقف معايا حتى جزاك الله خير او زي ما قالت يعني. قال لا يا سيدي سيادة النبي وزير الدهي سيادة النبي حاسب سيادة النبي واحدة جلابية بيضاء ماشي على السكة لا واحدة سيادة النبي مين يا ابني؟ قال لو انت مفكرة كنت ممكن اجي لك هنا لو نسيت النبي ده اللي وزير التخليق طلبه. المهم يا ابني قال لها مستحيل والله خد مجلية. قالت طب هو نائب قال لها والله العظيم نائب. طب اديني مش مصدقة طب اديني تليفونه يا ابني. خد التليفون كانت مرات مين بقى؟ مرات الممثل النصراني اسمه ممدوح داوود اللي في الخطوبة يوسف داوود. انا قلت ممدوح برضه يوسف داوود. وفجأة الشيخ احمد اللي مين بيتصل بيه الممثل يوسف داوود. والله انا اتاخرت كذا الحريه والعداله لكن والله غلطه معلش يا ابو قعد الشفقه. بعد يومين بيتصل بيه مين اخوها الكتب بتاعنا في فرنسا بيتصل بالشيخ احمد الشرطي. طبعا كمل الشيخ احمد اللي حكاه لنا ده عرفناه من الاعلام يعني مش هو اللي قاله يعني. فجأة لقي كتاب النصارى والشيخ احمد جزاه الله خير انه ساب مثلي ان يتكلم بينكم وجزاكم الله خير انكم استحملتوني والسلام عليكم. برضو من الموضوعات اللي احنا في الطريق واحنا ماشيين وجزاك الله خير موضوع السقوط موضوع القروض ده كان في وعد ان ما نجيبش قروض. موضوع السقوط راحوا الاخوه يعرضوها الاخوه حزب النور على شيخ الازهر. فعلا احنا عاوزينها تخرج من هيئه كبار العلماء هيئه معتمده حتى لو احنا عندنا الدعوه قالت بس اللي ينفع يعتمد امام الدنيا كلها هيئه علماء الازهر. فجه الدكتور عصام العرياني بيقول لاخونا صلاح عبد المعبود انت رحتم علشان تاخدوا العهد من شيخ الازهر وبعدين راح قايم قال الشعب هو صاحب السلطات وصاحب التشريع ونحن هنا نمثل الشعب والسياده للشعب وحده. عشان معترض ان احنا رحنا نجيب راي هيئه كبار العلماء في موضوع السقوط وفي موضوع القروض ايضا التي كانوا سياتون بها وكان هذا هو الكلام للجماعه الدعويه التي يتكلم عنها اخواني. موضوع الضباط الممتحين بعض الاعلام البعض بيتاجر منهم شادين علينا جدا يقول لك دي كانت قضيه مفتعله ومصطنعه. لا والله ما كانتش مصطنعه واحنا كان وقفنا معاها لله وهم تداولوا الموضوع ده في لقاء العلماء مع الدكتور مرسي وبعدين واحد منهم قال ما تخلوهم يحلقوا لحاهم فقال له اللي يقدر يقنعهم بالموضوع ده الشيخ ياسر برهامي هو اللي يقنعهم بحلق لحاهم. قال له لا يمكن امرهم بشيء في معصيه لله ولرسوله. ولما راحوا صلوا مع الدكتور مرسي الفجر قال لهم والله انا متعاطف مع الموضوع بتاعه. النكته ان رئيس دوله يقول انا متعاطف. متعاطف بيقول له احنا في الاحتكاك واحنا ماسكين في امن الدوله انما ده انت رئيس الدوله كلها وكل الناس الطيبين انا متعاطف مع الموضوع بتاعه. موقف برضه من المواقف الموضوع المتعلق بالشريعه ان الدكتور مرسي جزاه الله خيرا قال له شيخ ياسر ما تخلصي موضوع الدستور وتعدي كلمه المبادئ. وبدأ العلماء اللي موجودين يستحث الشيخ ياسر على الموضوع ده فراح قال له سيادة الرئيس أنا ما أقبل بك ولا للسيد رئيس الوزراء ولا للوزراء ولا لأبنائنا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أن يقسموا على دستور يحمل الكفر. أنا أريد أن أضع لك دستورا عندما تقسم بالله أن تقسم على دين ولا تقسم على غير ذلك. من المواقف رفض قانون الزكاة في اللجنة دي الجماعة الدعوية جزاهم الله خير في اللجنة تأسيس الدستور وكنت عضوا بها. كنت مع الدكتور محمد إبراهيم الشيخ يونس وإخواننا الطيبين وبعدين تقبلنا بقانون الزكاة وفعلا كان مرتب وجميل جدا وهتبقى شركات البترول وكل بقى الشركات وكان فعلا يرفع الفقر عن مصر ونلغي شوية نخفف حدة وشؤم معصية ذنب الضرائب ونبقى عملنا مخرج شرعي ينفع لعباد البلاد. اللي قام اعترض على الموضوع بنوع من انواع الاستهزاء كان الدكتور عبد الرحمن البر ساعتها كان الشيخ ياسر في عمره. اللي قام له سخن جزاه الله خيرا ورد عليه بشده وحده الشيخ سعيد عبد العظيم. وبعدين وقام اخونا احمد دياب مسؤول الجماعه عن اللجنه التاسيسيه الدكتوره هدى ربنا يحفظهم جميعا ويهدي قلوبهم للحق برضه أما بتعترضوا. وبعدين جاب الأنبابولة طلب فلوه كانوا من الحاجات اللي بيعترضوا عليها على الدستور اللي فات ده ويقول لك ده الدستور الأنبابولة قال يعني اللي فات كان الدستور العشرة المبشرون بالجنة هو الأنبابولة كان معانا برضه. فقام الأنبابولة اعترض ويقول يعني أنا عاوز أسأل عن أربع حاجات، هي الزكاة تأخذ من المسلم المسيحي؟ طيب لو هي تأخذ من المسلم المسيحيين ياخذوا فيها، طب احنا بندفع العشور للكنائس ازاي هندفع زكاة؟ الحاجة الرابعة ان الزكاة دي كده هتقسم المجتمع. فطلبت من الكلمة من الدكتور محمد عمارة جزاه الله خيرا، رجل كان عنده انصاف حقيقي وعادل كثير في اللجنة الخاصة. اللجنة دي كانت اللجنة الكبيرة دي متقسمة لجنة، كنا في لجنة نظم الحكم. فاداني الكلمة قلت له الأنبابولة بيسأل في أربعة أسئلة، أنا عاوز أقول له انك انت لو عاوز تدفع حاجة انتوا واجب عليكم في بلاد الاسلام تدفعوا جزية، ودي شرف ليكم، نحن نتولى حمايتكم ولها احكام. الامر الثاني كانوا يقول احنا بندفع العشور للكنائس، احنا عمرنا ما دفعنا الزكاة للمساجد، هل هم دولة داخل الدولة؟ الامر الثالث يقول احنا ممكن المسيحيين ياخدوا، احنا عندنا رأي فقهي يجيز ذلك للفقير منهم، لكن عندنا الارحب يصلوا معنا يصلوا صلاتنا وبذلك يأخذونها عن طب نفس. قلت له الامر الرابع يقول انت هتقسم المجتمع، ده هو لو كان بيعتبر ده قسم المجتمع يبقى هم قسموا المجتمع 50 حته لما احنا عملنا لهم الاحتكام لشؤونهم الشخصيه واختيار قادتهم، مع ان الامر ده لا يختلف معنا في الشريعه، يعني ده حق لهم في الشريعه، لهم اما ان يحتكموا الى شريعتنا في بلادنا او يحتكموا الى شريعتنا في بلادهم. فدي كان موقف من المواقف، الموقف في موضوع ان احنا في اتفاق وفي يمين وفي قسم وفي ورقه وفي شهود على ان احنا نكتب احكام الشريعه يا ادله الشريعه يا الشريعه. ولما بدانا نتكلم اخونا الاستاذ صبحي صالح جه على اليوتيوب بقى ربنا يفرج شره، بس دي خرجت منه هو موجود يقول نحن لن نمكن حزب النور من ان يكتب كلمه الشريعه وستظل كلمه النبي، واحنا كنا بنفكر ان دي فرقعه عالميه لاننا ده منهج وان ده كلام حقيقي. كلام الاستاذ ايمن نور اسمعوه لما يقول نحن في مباراه بين فريقين، نحن بيننا وبين السلفيين والإخوان يقف في موقف المتفرج، لا نعلم هل هم معنا أم مع حزب النور. أحدهم سماحه الله يقول لك مسألة سب الصحابة مسألة خلافية، هو يقبل سب الصحابة أبو بكر وعمر ولا يقبل سب حسن بن وأنا لا أدين لله بذلك ولا يقبل سب الجماعة، وده كلام الأستاذ صبحي صالح طلعوه شطفهم على اليوتيوب. أحدهم يقول ماريا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لم تسلم مجاملة للنصارى، معاذ الله والله على الجهل وعلى الضلال المبين أن يقال ذلك على زوجة من زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. دكتور مرسي لما سافر روسيا وقال في الخطاب بتاعه أن الموقف المصري يتطابق تماما مع الموقف الروسي في القضية السورية، هو ده برضه اللي احنا كنا متفقين عليه. المواقف الدينية بقى طبعا إن العين لا تدمع إن القلب لا يحزن، صديقي العزيز بريز لو أرادت الجماعة أن تتشرف فليتشرفوا أن أول رئيس مسلم حافظ لكتاب الله يدخل الشيعة إلى مصر بعد أن أخرجهم صلاح الدين، إن أرادوا أن يتشرفوا فليتشرفوا، أول رئيس مسلم حافظ لكتاب الله يدخل الإنجيل في التعليم المصري، إن أرادوا أن يتشرفوا أول رئيس مسلم حافظ لكتاب الله يسرح لكنيسة، إن أرادوا أن يتشرفوا أول رئيس مسلم حافظ لكتاب الله في زمن يصبح أول مأذون في قرية العصافرة في المنصورة شيخ، إن أرادوا أن يتشرفوا أول رئيس مسلم حافظ لكتاب الله في زمنه وفي وقته يكون مستشار وزير الإعلام المصري المستشار محمد العقال، هو النائب وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود ابن جماعة الإخوان، لو أرادت الجماعة أن تتشرف بأن هذه الأوائل. عندي شوية حاجات كده من حيث شكتبهم دول جم في السكة عن موضوع الأول وأول دي، طب نخلص الأول اللي احنا فيه وهنجيبها. برضه يجي يقول لك أصل المهندس جلال مرة قعد ورا الأنبا ورا طادرس والولاء والبراء، الأخت رايحة للشيخ ياسر عند البيت يوم ما عملوا المظاهرة وقعد يسب أخوه يشتمه، أخته منتقبة وماسكة كتاب منه تقول له الولاء والبراء يا شيخ، تقول الولاء والبراء ولا فاهمة ولاء ولا براء، ممكن هي بس سعد سعد الزغلول تسمي بنت ولاء وتانية براء وخلاص وتبقى عايشة كده، ده هو مسميها عن فهم. الشيخ هذا تعالى المسجد انا رايح الدرس اتعلمي الولاء والبراء، ايه علاقة ان اعرض بدالك وراك في الكرسي ولا قدامك الولاء والبراء؟ ما احنا كنا في اللجنة التأسيسية الشيخ حسن الشافعي، الشيخ سعيد، الدكتور يونس، الدكتور محمد يوسف، الأنبا أبولا، ورا منه الدكتور عبد الرحمن بر، ورا منه ايه علاقة انك اقعد وراك ولا قدامك بالولاء والبراء؟ هي دي المشكلة عندك؟ أنا ركبت الميكروباص لقيت واحد نصراني قاعد في العربية مرتين. ايه علاقة ده بالولاء والبراء؟ انا نزل انا واركبه اقعد. ايه علاقة ده الولاء والبراء؟ هو خده انت اللي رحت حضرت الجنازة وانت اللي قلت حداد وانت اللي قلت ان العين لا تدمع، انت اللي حضرت تنصيب وادرس وانت اللي حضرت القداس. ده الولاء والبراء. مبارك كان بيصرح للكبريهات سنتين، الدكتور مرسف عاد وتصرح للكبريهات 3 سنوات عشان نقول للناس اطمنوا والله العظيم ما نهدم لكم حاجه. نعم لسه بس بالراحة. هي كل ده شاهين، دي لها قصة. الهام شاهين، دل شاهين، مظهر شاهين، كلها شاهين في شاهين. تصريح كنيسة النبورية علاقة دائما بالولاء والبراء، انك انت تعملها يوم 17/6 وفي الاخر برضو وقفوا ضدك. حفل دل شاهين اللي حضرها الراجل المحترم، فعلا والله اخ محترم، الدكتور حلمي الجزار. انت علشان خاطر ترضي الناس تحس ربك، وبعدين يجي يقول لك معرفش دستور الراقصة الهام شاهين وليلى علو. طيب يا سيدي، هم اولا ما كانوش اعضاء في اللجنه التاسيسيه، ولجان الاستماع بيجيبوا كل الناس يسمعوا لهم. ثانيا انت اصلا هو الرقص عندك حرام؟ ما انت كنت بترقص على النص رابعا، ما انت عامل حفل. احنا عاوزين في فتوى عند جماعه الاخوان عند علمائها تقول ان الرقص محرم. ما تشوف اخونا محمد العمد وهو بيرقص على النص رابعا، ده كان رقص حلال ده ولا ايه؟ والرقص بتاع الاخت دول شاهين ده كان رقص حلال؟ نعم؟ شرقي؟ الغرب ولا حرام؟ انت رايق مش متجوز صح؟ متجوز؟ يا ابن الذين هم العلماء قالوا يجوز للمرأة في قول ان ترقص لزوجها. اه مش بهز؟ دي مسألة. اهم حاجه الرجل هيقول لي رقص شرقي، والشيخ سعد يقول لي رقص شرعي، واحد رقص بما يرضي الله. موضوع برضو اعتذار الدكتور، يعني الهام شاهين اللي انت عم بتعيرني بيها لو هي كانت حتى في الدستور هي ما كانتش موجوده. ما انت كنت جايب اشرف عبد الغفور وانت كنت جايب كل الناس دي. الهام شاهين ما الدكتور مرسي قابلها واعتذر لها وقال لها ارفع قضيه والقضاء ينصفك. القضاء اللي انت القضاء ده اللي انت رافع عليه الدنيا، ما انت اللي قلت. والراجل اتسجن، اول عالم اتسجن بقضيه رسميه في عهدك، في عهد الرئيس المصري، اول رئيس مسلم يقابل الفنانين ويقابل الممثلين. فاكرين اللقاء اللي كان فيه عادل امام ونزل لهم ابدعوا وانطلقوا وكذا وكذا مع اليوتيوب؟ ما تطلعوا ابدعوا، دول اللي هيبدعوا هم ال 30 دول يعملوا ايه؟ يروح يشوا دورك. الله، انت عاوز تعمل ايه في مصر في ظل ظروف البلد دي اللي الظروف كانت فيها لما الفريق المصري حقق بتاع افريقيا كل لاعب ياخد 150 الف واستقبال رسمي؟ مش كانت فيه بتقولوا شهداء ثوره واموات؟ وبعدين دي قصه بيتلعب بيها، يقول لك الدستور بدم الشهداء، انما الدستور الثاني كان بحب ام علي. ما الدستور الثاني كان عندنا موجود فيه احداث العباسيه، احداث محمد محمود، احداث مجلس الوزراء، احداث مسبيرو، احداث استاذ بورسعيد 73 واحد مقتول. انا عاوز بس بورسعيد يسال واحد يقوله لي هو او غيره، لجنه تقصي الحقائق مين اللي لحم الباب عشان الناس دي تموت جوه؟ طب احنا قلنا نخلص هنعمل دستور ياتي بحق الشهداء، كان يعني انا بنقول كده هننتخب رئيس ياتي بحق الشهداء. طب ما انا عاوز اكمل الموضوع. لما جيت، ومع ان احنا عندنا كلمه الشهداء دي عندنا فيها كلام من الناحيه الشرعيه، لما انا اجي اعمل دستور يقول لك دستور على دماء الشهداء. اتقان الكذب والتلون والتلاعب بالالفاظ والمظلوميه الكذب دي، امال الثاني ده كان ايه؟ وبعدين قول لي عملت فيها ايه الدماء؟ بل انا بطرح سؤال كبير جدا، قول لي عملت اي خدمه، اي قانون، اي موقف لدين الله؟ وانا ساذكر لك الموقف اللي ضد الدين، قول لي موقف واحد مع دين الله عز وجل، قانون واحد. ده لما الدكتور يونس عمل قانون حجب المواقع الحضاريه كانوا يضحكوا علينا. اخونا عصام لما عمل من احيى ارض المواطن قلنا نطلع الشباب من المحافظات الضيقه دي بدل ما المباني ملت الاراضي يروح نملكهم الاراضي ونضربوا طريق بس في الصحراء وكهرباء وسيبهم يستخرجوا ميه ويعيشوا. من احيى ارض المواطن فكانوا بيضحكوا علينا، يقول لك دي الناس الدراويش. لما اعمل حاجه لجير ربنا بقى درويش. واخونا محمد الثاني لما عمل موضوع بيت المال ده وبقى قانون وتناقش ونقشه مع المفتي والناس دول وكان حاجه كانوا مبسوطين بيه جدا بقيت انا درويش. لكن لما تمشي انت كل حاجه ضد شرع ربنا تبقى هي دي السياسه. هو ده عندك الفهم انك انت تترك الدين دلوقتي كل حاجه سيبها دلوقتي. سيب الشهداء دلوقتي، سيب موضوع الاقتصاد دلوقتي، سيب حزب النور دلوقتي، سيب باقي الاحزاب دلوقتي، سيب الجيش دلوقتي، سيب الشرطه دلوقتي، سيب القضاء دلوقتي، سيب مصر دلوقتي. ما هتحكم مين انت؟ خونت الدنيا كلها. القضاء خائن تقول ذلك، يقول الجيش خائن والشرطه خائنه والدوله العميقه خائنه وحزب النور خائن. اكتشفنا في الاخير ان الشعب المصري بتاع 36 ده كمان شعب خائن. هتعيش دوله كلها خونه تعمل ايه؟ السيادة للشعب. لما قال الدكتور يونس اللجنة التأسيسية قولها عشان تبقى موجودة في الدستور بالمعنى اللي احنا بيده المعنى الشرعي وموجودين للحاجات اللي ما كناش راضين عنها احنا في الدستور اللي فات. كانت مسألة مصالح مفاسد زي الدستور ده، هو احنا مش راضين عن كل اللي فيه ولا على ده ولا على الإعلان الدستوري. بس كنا بنقول انه ما يبقاش كفري بواح ولا صريح ويبقى الكلام في مسألة مراعاة المصالح والمفاسد. وقام الدكتور يونس يقول السيادة لله، وقام يضحك عليه اخونا صبحي صالح ويقول الساده للشعب وهذا قانون ولا بد ان يكون. وجي الشيخ ياسر قال خلاص يا دكتور يونس، قال له عديها واعتبر الساده للشعب من باب المدح وليس من باب التشريع. قوموا الى سيدكم ان ابني هذا سيد. قال له خذها على المعنى التالي. ده واحد في سوره 2012 حط لها مخرج عشان الاخوه عواطفها ما تصطدمش. قال له خلي موضوع التشريع يبقى منضبط عندنا بالماده الثانيه من الدستور. هو مين اللي قال احنا برضه حزب النور وانتوا يا مساكين اللي قلتوا اليهود لهم حق العوده الى مصر؟ مين اللي نداهم وقال لهم تعالوا؟ بقى انت يا دكتور عصام عاوز تطلع في جيل اليهود من مصر، عاوزين تطلعونا احنا من مصر كلها؟ هو مين اللي يقعد يقول لك لما طلع الاخوه سخنوا شويه؟ الاخوه بقى عندنا اخوه صارفين طيبين، تقول لهم الشريعه يطلع مراته يجري وراك. راح هناك في رابعه ويطلع الراجل الطيب يقول لهم اصل الاغاني محل خلاف والخلاف نفسه بنرد قضيه. والله كويس ان الاخوه السلفيين بقى يقبلوا ان الاغاني محل خلاف ويقبلوا ان الخلاف نفسه بيرد قضيه. الاخ اللي ما بيطلعش زوجته تحضر الدرس في المسجد يقول لك انا بغير ما طلعها تنام في رابعه. ما كويس والله انتوا اتطورتوا جدا. الاخ يقول لك انا زوجتي تطلع تدي صوت انا في الانتخابات تقف في الشارع، ده بقى ينيمها في الشارع بقى تنام في رابعه. والله اتطورتوا جدا، منتهى التطور. ودي حرب؟ طب يا راجل لو دي حرب هي الحرب بتاخد شويه النساء؟ مين اللي قال وسب العلماء من لم ينزل الميدان ولم ياتي الميدان فهو لا علماء سلطان؟ احنا عمرنا قلنا على حد كده؟ استاذ صفر حجاز ازاي يقولوا كده؟ ازاي تطلع يعني الشيخ الحويني والشيخ العدوي واحنا كلنا مشايخ سلطان؟ يعني كده يا كده؟ مش مين اللي طلع قال السلف كانوا رجاله ما كانوش نسوان واللي ما يجيش الميدان من النسوان؟ هو احنا الشيخ فوز السعيد ايه ده؟ هو ده اللي انتوا ربيتونا عليه؟ هي دي المعاني دي معاني يعني اللي ما راحش ميدان رابعه بقى نسوان؟ يعني انا وزوجتي دلوقتي بقت امراه متجوزه امراه؟ ايه ده الخيبه الثقيله بتاعتكم دي؟ واحد يقول لك اللي بيقول لزوجته انت طالق بالثلاثه لو الدكتور مرسي ما رجعش مش هيعطى طلاق عشان الدكتور مرسي جاي، وصلت لكده؟ الشيخ فوز قالها لهم؟ هو وصلت لهذه المرحله؟ وصلت انك انت الشيخ صفوت بركات يقول انا التقيت بثلاثه من اولادي تلاميذه من حزب النور الذين ينتهون قلت لهم لا اسلم عليكم حتى تغتسلوا وتنطقوا الشهاده وتدخلوا في الاسلام ويحسن اسلامكم، كفرتني من اوسع الابواب؟ ده فين اتربيت انت وفين اتعلمت؟ بقى الناس دي حتى لو كانوا مختلفين معاك كفار دول؟ ده بيخطب وجمعه ويجري معسكر ويصلي يدخل خلاص يدخلوا في الاسلام ازاي؟ ما يدخلوش في الاسلام الا في ميدان رابعه؟ واحد منهم تاني يقول لك انا شامم في البيان بتاع الجيش حزب النور، اول مره نعرف الادله عند العلماء بالقران والسنه والاجماع وممكن الاحسان والاستصحاب. بقت الادله عندك دلوقتي بالشمم؟ والله ده كده البودره هتغلب. ايه شامم حزب شامم ريحه حزب النور؟ الله فين الشرع وفين الدين وفين التثبت؟ قال قم فصلي ركعتين، قال اذهب الى زوجة هذا اغدو الى زوجة هذا يا انيس فان اعترفت بالزنا ترجمة. نعم يا شيخ. نعم؟ مش شيخ محمد عبد المقصود. بيقول لك انا شامي، والله راحت مستغرب وايه اللي حصل؟ ما انا مره الشيخ سعيد جاوبني اجابه مريحاني. بقول له يا شيخ انا مستغرب الشيخ صالح بن حميد شيخ الحرمين وبعد كده رئيس مجلس القضاء الاعلى. ورئيس مجلس الشورى قلت له الشيخ ده الاخ يساله في الحرم كنت موجود انا بيقول له ايه حكم الضرائب ما كانتش موجود في السعوديه الاول الضرائب قال له امر بها ولي الامر قلت له الشيخ ازاي يقول كده قال لي العلماء عندما يفتنوا يكشفوا قال لي طول ما العالم بعيد عن الفتنه والاختبار ما تعرفوش اول ما تجيله الفتنه والاختبار تنكشف حياته بس الجواب ده رايح لاول سنين جايه طبعا واحنا ما مشحنا اللي قلنا سوف نسحقهم ازاي تقول كده مش انا اللي قلت وبعدين ده احنا عاملين لك هتيجي لما ضبطنا يوم 16/6 مكتب الارشاد في الدعوه وقلنا لك اوعى الحشد والحشد الاخر اوعى التكفير لا انا هقولها ما انا جاي فيها اهو لما جم وبعد كده جه التفاصيل بيقولوا لهم كلموا الناس على النص الرابع ما ينفعش اللي بيحصل ده احنا مجلس الاداره عندنا اربعه مع اربعه من عندهم بيقولوا لهم اللي بيحصل ده غلط وبعدين اللي بيقولوا الشيخ محمد عبد المقصود ده قالوا له ما ده سلفي قالوا له طيب ما ينفعش طب الشيخ محمد طب الشيخ صفر حجاز قالوا له مش مننا قالوا لهم طب ما ينفعش طب اللي قاله الشيخ محمد الدكتور محمد البلتاج قالوا له مش ملتزم اه والله العظيم مش ملتزم بقرارات الجماعه يعني لما يقول لك لا يرمص ارجع يا فجر سيل طب انت كله عندك كده ما هي دي دايما العاده ده تطلع بره ده ادخل جوه ده مش شرعي ده مني الناس حصل عندها فعلا رعب وخوف حقيقي من الكلمات سوف نسحقهم ثورة إسلامية ملوخية الولية نجاك الله ليا لبستني في الحيطة بالعربية لما صدمونا كلنا واللي يرش الرئيس مش هرص بالدم يا راجل ده كلام شرعي ده مسلم يقول لي رش ولن نخرج منها الا على الجثث وعلى الجثث يجيبوا الراجل الطيب هربان هناك وهو مسافر مغير شكله رايح ليبيا يتمسك في سيناء ده كلام ده الدكتور صفوت حجازي ورغم ذلك اقول لكم احنا لما رحنا قعدنا مع بعض التيارات في القبض على الشيخ صفوت قلنا له مين ما عندناش شماته بس ده ما كانش ينفع اللي بيعملوه ده وقلنا لهم بلاش الخطاب التكفيري ده هيجي لكم المواقف العمليه احنا حصل لنا ازمات في اماكن كثيره من اخواننا العزل من الحاجات دي مش مهم لكن هو يعزلني من اللي انا معزول منه اصلا لما وقف الشيخ ياسر الخطاب يقول لك ايه يعني وقف الشيخ ياسر من الخطاب منعوه من المسجد عندنا مسجد حاتم وقالوا جاي قرار واتصلنا بعد كده قال لك لا ازاي ده تصرف شخصي من اخ جمال الزمران واحنا نحلها اخونا فتحي يونس اخو محمد عندنا اول اخ سلفي يتعمل له محضر في اسم العمريه علشان خطب يمارس الخطابه بدون تصريح يا نهار ابيض ده امن الدوله عمرها ما عملتنا امن الدوله يسيبونا نخطب يحطونا في الزنادين انما تعمل محضر وتمشيها قانوني ده كلام ده ويقول لك معلش اول طائره مصريه تقلع الى طهران من عهد السادات بعد 31 سنه طائره طام يلكح في زمن الدكتور مرسي اول من ادخل القراني مبارك الحافظ القراني على قوام الممنوعين من دخول مصر ادخله الدكتور مصري ووصل الى طنطا واتصل باخونا محمد البرناوي القريه اللي زارها القراني القريه انتشر فيها التشيع الاخ بيقول لي بالله عليك تيجي خطبه عشان التشيع محمد البرناوي عندكم لما راح الدكتور مرسي المؤتمر اللي كان في طهران وترضى عن ابي بكر وعمر ردها له نجاة في الازهر عمل كده كده يعني سب ابي بكر وعمر دي علامه عندهم ردها له تاني وانت فرحان وتقول لي الصراحه هناك وتردى انت اللي قول لي جاوبني على مواقفك الشرعيه مش انا اللي هجاوبك هو الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله ولماذا الدكتور يوسف القرضاوي افتى الجنود الامريكان الذين يحاربون اخوانهم في افغانستان بالبقاء في صفوف الجيش الامريكي وكانوا يسالون عن جواز قصر الصلاه وسقوط الجمعه وجواز القتال في اي شرع وفي اي دين هذه الفتوى محمد احمد الراشد صاحب المسار والعوائق وغيره الذي الف الكتاب في سب حزب النور كذبا وظلما وبهتانا الذي كان عضوا في حزب الاسلامي في العراق الذي يقوده الهاشمي انت بتقول لي انت مع الخونة مع العملة مع الانقلابيين مع التفجيرين والكفار مع الجيش والشرطة طب انت لما كنت في حكومة بول بريمة كنت مع ابي بكر الصديق ده كان نائب الرئيس، وكان عندنا 2 مليون عراقي مقتول، وعندنا 2 مليون مشردين مش عارفين لهم موطن ولا مكان، وما يقرب من 500,000 لا يعرف أين هم، وعندنا الأخوات اللي في السجون، وافقت إنك تدخل معهم في الحكومة. ده أنت بتسميه إيه؟ لما قام الجيش العلماني في الجزائر على الحركات الإسلامية السلفية الجهادية وغيرها، وقتل منهم ما يقرب من 100,000، وسجن 65، وجرح ما يقرب، قتل منهم 250,000 قتلوا قتل، وجرح 100,000 وسجن 65,000. محفوظ نحن حامل مصالحة دخل مع الجيش ده وهللت له جميع الدعوات في العالم بما فيها جماعة الإخوان في مصر. ده انت كنت بتعتبر الدماء دي ما كانش لها ثمن؟ ما كانتش محسوبة الدماء دي عندك؟ ولا هي بس الدماء بتاعت ربع اللي هتقعد تقول لي الدماء لما السادات اخرجهم من السجون؟ وانا هاجي على الموضوع ده بشوية من التفصيل. في 74 بالراحة بس عشان انا ما التسجيل بالشهر ممكن تهنج نحتاج سوفت وير اروح اعمله بالاسكندرية. لما حصل واخرجهم السادات في 74 وطلعوا واشتركوا معاه في كل حاجة في الدولة ودخلوا الانتخابات، هم سألوه عن دم عبد القادر عودة، هم سألوه عن دم محمد شديد اللي قعد صاحب كتاب الجهاد من أروع ما كتب في جماعة الإخوان، هم سألوه عن الشيخ سيد قطب، سألوه عن الزمن اللي سجنوا فيه، عن مش معنى ما قالوش الدماء في ذلك الوقت، ولا هي الدماء تبقى في حتة في حتة. موضوع سلفية غزة، أنا سافرت غزة وانتوا تسمعوا إن كان فيه الشيخ عبد اللطيف موسى وإخواننا بتوع مسجد الشيخ الإسلامي تيمية قتلوا، ومش فاهمين احنا حاجة. لما سافرت قابلت الدكتور يونس الأسقط، قابلت الدكتور خليل الحية، قابلت الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي، قابلت الشيخ الأستاذ إسماعيل علية، وخطبت مكان الجمعة، لكن سألتهم سؤال، قلت لهم إزاي قتلت الشيخ عبد اللطيف موسى وإخوة مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية؟ والجواب هو الصمت، لا يوجد جواب، لأنهم قتلوا بغير حق. واسمعوا على اليوتيوب قولوا مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في غزة، وشوفوا لما جت الإسعافات والأخ منهم سيبوهم يموتوا، وشوفوهم هما بيضربوهم في المسجد والأخ ينادي عليهم اتقوا الله نحن مسلمون اتقوا الله في إخوانكم، وينادي عليهم ورغم ذلك يبكي المسجد. والدماء ديت برضو عندك مباحة عادي جدا، لأنه والإخوة أخطأوا فعلا في فتوى أن يعلنوا غزة إمارة إسلامية، لكن خطأ تقتلوا، طب أمال اليهود اللي يخلفوك في الاعتقاد يعملوا فيك إيه؟ إخواننا السلفيين في غزة وجم شكوى ورحنا لهم وجابوا للشيخ سعيد وجابوا ملف قد كده وقال لي خد الملف ده وشوف اتصرف فيه، وبعد كده هو سافر وقال لي الحمد لله انا سافرت وعملت منهم مصالحه. الاخوه عملوا معسكر اسمه اني انا اخوك عن الاخوه الايمانيه، راحت لهم الشرطه بالليل المسلمه شرطه غزه وهدمت المعسكر واخرجتهم ومشوهم ودوهم اماكنهم. احنا حصل عندنا ازمه في مصر، سافر الدكتور هشام قنديل جزاه الله خيرا علشان خاطر يروح يجيب لنا بنزين وغاز وجاز وحاجات من ديت من العراق، بعت له رساله على تليفونه، يا دكتور هشام وانت في العراق لم تتكلم عن اخواتك المسلمات الاسيرات في سجون هؤلاء الاوغاد؟ ما ردش علي على الرساله. وانت بس مشكله الجاز عندك اكثر من شرف المسلمه؟ ده اقام النبي عليه الصلاه والسلام حربا لعوره المسلمه عندما وجد القدر، قالت وا معتصمان فتحرك الي الجيش. هو انت دلوقتي بتتهمني للخيانة ان انا اسعى في حقن دماء المسلمين؟ وانت لما الاستاذ دكتور محمد بديع قال مبارك اب للجميع ما موجود صوت وصورة وجمال شاب مهذب ولا منع لدينا ان يترشح لرئاسة مصر، ما تسمعوا الكلام ده؟ ولا احنا بس لما تبقى الكلام عندنا يبقى اسمه هو الخيانة؟ الاستاذ مهدي عاكف لما قال على حسن نصر الله صلاح الدين لما قرت ابنا مع الامن، واحنا قلنا له احنا تخاين ولا مش خاين؟ هو مين اللي تولى حمايه اقتصاد ايران وقت الحظر؟ مين اللي كان بينقل لهم الاسمنت والحديد والاطعمه؟ الاستاذ يوسف ندى رئيس بنك التقوى نصيب الدكتور يوسف القرضاوي. هو احنا اللي كنا بنروح نساعد ايران ولا احنا اللي عملنا كده؟ هو احنا اللي خلينا احمد شاه مسعود وعبد الرشيد دوستم الاوزبكي وهؤلاء الجماعه يتعاونوا شباب جماعة الإخوان المسلمين هم اللي يتعاونوا ضد طلبان ويسقطوهم يسقطوا إخوانهم ويقاتلونهم؟ إحنا اللي عملنا كده ولا إحنا اللي أذلنا لهم؟ طلعت وتبرأت من فعلهم لما فعلوا، وإحنا والله العظيم ما إحنا ولا نرضى بذلك ولا نقبله. بروتوكولات حتى التعامل الطبيعي لما واحد في البروتوكول، لكن عادي جدا، لكن أنا كنت أخوه لما جه الدكتور مرسي ربنا يفك اسره، لما جه زار منطقه البنجر، احنا اخوه اعضاء موجودين شعب وشورى، وعندنا اخ واحد بس المهندس منصور ماسك الجمعيات، كل الاخوه الملتحين يعزلوا من المكان ولا ندعى لحد ما تنتهي الزياره، مع حضور عدد كبير ممن تسميهم انت من الفلوس، وانا لن اكون موافق. ليه؟ ايه الموضوع؟ سياسيا يعني ايه اللي انت واخده علينا؟ لما جاء السيد وزير الزراعه وزيد وزير التموين في ناجع من الرجوع ناجع كاتب، وموجود الاخ الدكتور باسم عوده، يدعو كل الناس تدع ويتصل علينا عامه الناس يقول والله ازاي بتوع الشعب والشورى مش موجودين؟ ليه المشكله؟ اخونا البرعي وزير الطاقه عامله سافر ليبيا، كنت موجود انا في زياره، ومعنا اخونا عبد السلام راغب من الشورى، الراجل موجود، والراجل السفير يقول لنا ده وزير الطاقه عامله هنا ممكن تبقى تحضره معانا، وانت تعمل الموضوع مع نفسك ما تخلينيش احضر. ليه انت خايف مني ليه؟ والله العظيم ما كنت عاوز منه غير ان البلد دي تنهض. ما ترد عليا، عاوز حد يقول هي الناس دي كانت بتعمل معانا كده للحرمان من اول حاجه لاخرها. طب ماشي انا مش عادي جدا، طب ليه ما بتستجيبش النصح؟ انا كنت بنصحك، طب ليه كنت بتعمل اللي يغضب ربنا؟ ليه كنت بتعمل الحاجات الكفريه دي؟ بتقول لي اصل انت كنت قاعد ورا الكرسي. ليه؟ انت كنت رايح ازاي؟ كنت بتاخد نصحك من مين؟ بتاخد حركاتك من الكتاب والسنه ولا من عقلك؟ طب وعقلك ده ملوش ضابط ولا رابط؟ افرايت من اتخذ اله وهواه. برضو موضوع المبادرة اللي احنا نبقى في السر متفقين عليها وفي العالم تروح جاي عامل الهجوم الشرس والشديد ده، احنا بنعتبر ان ده منك انت انتكاسة وانقلاب، انك انت فعلا اللي قلتنا، لانك انت قلت احنا مع بعض ونتناصح ومش هناخد قرار لوحدنا، ندينا لك قرار، قرار انت رئيس الدولة، وقرار انت رئيس مجلس الشورى، وقرار انت رئيس مجلس الشعب، وقرار انت رئيس الوزراء، انت كل حاجه معاك، رئيس المركز مجلس الوزراء للدعم، انت كل حاجه في ايدك، وقلنا لك بسم الله توكل على الله خش كمل. يبقى مين اللي يتهم؟ اللي كان في ايده كل حاجه ولا اللي ما كانش يملك غير الكلمه؟ والكلمه مش عجز ولا نقص ولا عيب، الكلمه دين وامانه. قال النبي عليه الصلاه والسلام صبرا على يوسف ان موعدكم الجنه. طبعا مجرد الجلوس الاخوه بيعتبروا ان احنا، ودي نتيجه هنعدي عليها، ان مجرد جلوسنا بس دي تعتبر خيانه. طب انت عرفت انا لما جلست اتكلمت في ايه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما جلس مع اليهود، لما جلس مع كفار قريش، لما قال افرغت ابا الوليد، لما جلس الى سعيد بن عمرو، لما جلس مع مبعوث كسرى وقيصر، هل هذا كفر؟ كيف هذه الامور تقوم و تعرف عند هؤلاء الاخوه؟ مررنا بقى في الطريق الصعب والمؤلم ده بلا استجابه، والبلد بتتحرك من اسوء لاسوء، والمبادره ما فيش فيها جديد، وحاولنا والنادي واتصالات، وجانا وفد زائر من الخارج، اكثر من وفد، كان فيهم وفد من اخواننا بتوع مجله البيان، كان ارسلهم الدكتور ناصر العمر، وقابلوا الدعوه علشان خاطر يقول لهم انتوا ايه الموقف؟ حكينا لهم والله اخواننا الموضوع واحد اثنين ثلاثه، والمبادره فيها وبيها، وايه اللي انتوا شايفينه؟ قالوا طب احنا هنروح ونرجع لكم، وراحوا ما رجعوش. جالنا زياره احنا الشيخ الكويتي والشيخ محمد عبد الله الشنقيطي، وعرضنا راي عمار والله في واحد اثنين ثلاثه قالوا الموقف اللي انتوا بتعملوه ده الموقف الشرعي. جه الشيخ الدكتور عبد الله بن الشيخ محمد الامين ابن الشيخ الامين صاحب ابو عز، قال له والله الموضوع واحد اثنين ثلاثه، ولو في عندكم راي حددوا ونسافروا الخارج بره ايه الموضوع؟ والله الموضوع واحد اثنين ثلاثه، قابلوني بعض الناس القيادات في تركيا، قلت لهم والله احنا شايفين واحد اثنين ثلاثه، ولو في عندكم وجهه نظر تقدموها لنا او تقدموها، احنا على الرحب والسعه، بس ده اللي عندنا. ولما برضه رحت سافرت المؤتمر اللي كان في سويسرا، قلت لهم والله واحد اثنين ثلاثة، وكان كله اخوان السعودية، اخوان اليمن، اخوان قطر، اخوان المغرب، اخوان تونس، اخوان تشاد، ما كانش فيه سلفي غير موجود، غير انا واخونا الدكتور محمد نور اللي كان معانا المتحدث السلفي وراح حزب الوطن. لا والله الموضوع واحد اثنين ثلاثة أربعة، وإحنا بنعرض وجهة النظر ديت، ولو في أي حلول أي نتيجة أي حاجة إحنا على أتم استعداد نستجيب لأي حاجة تجمع شمل المجتمع المصري ده. لما قلنا الوقت أوصل معاكم بقى للمراحل الساخنة في شهر 6 لما بدأت حركة تمرد تقوى والدنيا تتغير، والإخوة يقولون فعلا النبض اللي في الشارع، وإحنا بنلف في المحافظات، والشيخ الشنقيطي كان موجود وأنا كنت بسافر بيه بيجي عندكم هنا، ورحت لي بادي جديد، وفي الطريق قلت لابد من التنازل تنازل هو السيادة إن ابن هذا سيد يصلح الله في بين فئتين عظيمتين من المسلمين وتنازل لابد للإخوان أن يتنازلوا ولا تتركوهم بالنصيحة وقد نقول شيخ الله على إذا كان بسم الله ابدأ إحنا من هنا لهنا وقعد مع الدكتور محمد إبراهيم وأخونا أحمد سمك وعدد من الشيخ عادل الحطاب كانوا يقولوا عدد من الشباب وقعد مع الشيخ عادل نصر من اليوم وقعد مع الشيخ حسن عمر في كفة الطوار وقعد مع الشيخ العفاني لما روحنا بني سويف وقعد مع الشيخ علي غلاب لما روحنا مطروح وقلبي وجهة نظر الإخوة كيف تكون متطابقة كل ما أسمع من أحد لا بد من التنازل لا بد أن يتنازل كل طرف لا يمكن للإنسان أن يستوفي حقوقه الأمور هكذا سوف تكون في خطر وسوف تكون وكانت إحنا ماشيين في هذا الطريق أول ما جاء بدايه شهر 6 اتصل الدكتور البلتاني للدكتور يونس يقول له إحنا عاملين مؤتمر عن سد النهضة ممكن تحضر معنا قال له نعم نحضر قال له إحنا عاملين عشان تعرف إحنا ما بعض حتى آخر اللحظات قال له إحنا عاملين في البناء والتنمية قال له نحضر قال له في الاخر هنعمل تفاعليه قال له لا احنا نحضر معاكم في الكلام على سد النهضه لكن اي تفاعليه ثانيه مش هنشارك فيها الوقت ده عاوز حلول مش عاوز تفاعليات بعد شويه اتصل الدكتور محمد مصري للدكتور يونس سلام عليك يا دكتور يونس عليكم السلام قال له والله احنا عاملين مؤتمر في الصاله المغطاه عن سوريا لو تحب تحضروا قال له طبعا على الرحب والسعه سوريا احنا نحضر قالين احنا عندنا حملة امة واحدة في التوقيت ده في اليوم ده في الاتصال ده كانت القافلة الطبية رقم 29 للدعوة وراجعة من هناك راجعة من سوريا كانوا راجعين فقال له على الرحم والسعة قال له مين بيحضر قال له والله الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ صفوت حجازي وهيحضر الشيخ صفوت عبد الغاني والشيخ قال له كل دول على عين الناس شادين علينا قال له كل دول على عين الراس قال له في الاخر كده يجي خمس دقايق الرئيس قال له لا اسف مش هنحضر قال له انا بتكون سجاح مش هنحضر قال له بيقال له انت كده بتضر الدكتور مرسي الدكتور مرسي مش رئيس لنا احنا الدكتور مرسي رئيس لمصر زي ما خرج في التحرير لكل المصريين لازم يخرج لكل الناس نحله مع بعض كده احنا بنضره وبعدين هسألك سؤال يا دكتور محمد يوسف انت بالله عليك مقتنع ان الدكتور محمد مرسي مقتنع بموضوع سوريا قال له لا قال له يبقى خلاص احنا مش هنحله انت لسه قايل الموقف يتطابق مع الموقف وبعدين في قرارات بتتاخد تبقى قرارات والاخ قاعد يهلله ما احنا كنا في مجلس الشعب وجي اخونا ممدوح اسماعيل يوم البيان بتاع سوريا ده يقول لازم اغلاق السفاره. انا واحد من الناس كنت اعترض بشده على اغلاق السفاره. كان في حد بالبدائل قلت لهم السفاره تنقل للائتلاف اللي احنا واقفين عليه الائتلاف الوطني مش جامعه الدول العربيه وافق قال تتقفل ده احنا عندنا 60,000 مصري كانوا في سوريا تتقفل توصل لهم ازاي؟ تتعامل مع الناس ازاي؟ المراه كلمتني قاعده تبكي تقسمني بالله بنتي في عشه فراخ في حمص ادتني تليفون انت اتصلت لابن بتاعها تصرخ تصرخ تصرخ مش عارف اكلمها صراخ حاله هستيريه بعدين فين بعد شويه قالت لي انا زوجي قتل زوجها مصري واخوه قتل وانا هربانه في عشه فراخ وانتهى صوتها وانتهت المراه وامها دنتها لحد ما طلعنا من المجلس كل يوم تتصل تقول لي بنتي بنتي اكلم وزاره الخارجيه يقول لي طب قول لنا مكاننا فين قال لهم ما اعرفش يتصل تليفونها مغلق يتصل السفير يقول لهم انا ما اقدرش انزل حمص انا اللي يجي لي عند السفاره هنا في مصر سفروا الامور سيئه تيجي تاخد قرار غشيم كده من غير ما تتدارس مش انت في الاول اقول لك خد القرار مع الناس هو انت مفكر هتقفل على بشار ده انت بتقفل على بتوعك طب انا لو رايح لجنه اغاثه طب لو رايح ناس تعمل مساعده طب لو عاوز اعمل مصالحه ما تحولها طب الناس اللي مقيمه في مصر عاوزين يعملوا اقامات عاوزين يدخلوا مدارس عاوزين يطلعوا اوراق تقفل عليهم انما لا احنا مش واقفين على اننا نحضر معاكم في هذا الامر ونصيحتنا لله عز وجل ان الموضوع ده ما يحصلش خلوا الدكتور مرسي في مكان واحنا معاه في الاخر خدوا القرار ما ادوناش رد ما ادوناش نشارك وبدات بقى بتاعه رابعه تعالوا هم فكروا بعد الشرعيه والشريعه ان احنا زي ما يقولوا لنا تعالوا الاخوه نزلوا من هنا من كفر الشيخ لحد اسوان لحد شمال سينا الاخوه جدوا دروساتها وعربياتهم شفتم الحشد وجودنا في اللجنه تسهيل الدستور واحنا سلمنا في نفس اليوم الدستور للدكتور مرسي وربي شاهد مطلع على ما نصحت به ولم يكن بجواري الا الدكتور المستشار حسام الغريان رحت مايل عليه دي مسجله صوت صوره بس ما سمعوش الصوت ودنه وماذا قلت له ونصحته كابن من ابناء الدعوه وكابن من ابناء الحزب وكاخ له في الله لاننا كنا نرى خطوره وسمعت منه الدعاء بتاع الناس اللي كانت نعم حاضر سمعت منه الكلام اللي حصل من الدكتور محمد عبد المقصود يوم المؤتمر ده وقعد يدعو على الكافرين وأن يوم 30 يكون يوم الفاصل ينهار سخن أبيض واللهم عليك بهم. وإيه ده إزاي؟ ده أنت بتتكلم في مسلم، مسلم حتى ظالم يا أخي. مين اللي قال إن هو يبقى الأمور بهذا المشهد؟ لأن إحنا دخلنا له مش هنقدر نشارك معاكم ولا هنشارك في 21 ولا في يوم 28. طلبوا منا زيارة مكتب الإرشاد، قال عاوزين نجي لكم زيارة، قلنا زيارة يوم 16 أهلا على الرحوة الساعة تفضلوا. جم أربعة قعدوا معاهم أربعة من الدعوة، أنتوا جايين تفضلوا أمورنا، قالوا لا والله ده إحنا جايين محبة وأخوة وكذا وما فيش حاجة وجايين نكلمكم في الأمور. قالوا لهم طيب يعني أنتوا مش عاوزين لنا حاجة؟ قالوا لا والله. قالوا لهم طيب إحنا عاوزين لكم حاجة. قالوا لهم خير، قالوا لهم إحنا هنكتب لكم ورقة اللي لازم الإخوة إن شاء الله تعالى، دي الدعوة أذنت إنها تخرج، الإخوة دي بطولكم تجيبوها تصوروها توزعوا على إخوانكم على الناس، على شباب الإخوان المغرر بهم الطيبين اللي مش عارفين حاجة، على الإخوة السلفيين اللي ما عندهمش غير السب والشتم والشجم والاتهام والسخرية والازدراء والاحتقار وذنوب وسيئات لا طريق نصر وتمكين ولا أخلاق مؤمنين ولا دين. قالوا لهم أول حاجة نحن ننصحكم لله سبحانه وتعالى سرعة تغيير الوزارة، قرار سريع يوم 16 بتغيير الوزارة. الأمر الثاني البت في أمر النائب العام على ما جاء في الدستور، المجلس الأعلى للقضاء يقدم ثلاثة والدكتور مرسي اختار منهم، اختاروا نائب عام وما تعملوش جبهة بينكم وبين. الحاجة الثالثة اللي كتبوها لهم قالوا لهم بلاش الحشد والحشد الآخر، مش هم يحشدوا وأنتم تحشدوا، الحشد مش هيحل موضوع الحشد. وعلى فكرة الكلام ده احنا قلناه دلوقتي للسلطة القائمة لما قالوا احنا طالعين يوم 25 نعمل احتفالات بالثورة، والتاني قالوا احنا 25 يوم القضاء على الانقلاب، قالوا لنا خروج معنا، قالوا لا احنا لا نخرج لا معاكم في الخير ولا في الشر، احنا عندنا كلام نتداين لله عز وجل به لا للحج والحج الاخر. نحن رفضنا هذا مع اخواننا، نرفضه ايضا معكم ولا نقبله. والحمد لله لو احد قال لكم بتاع 25 احتفلوا ولا زمروا ولا يفقه زي اللي انا شايفه وانا لسه داخل على الشارع من هنا نعيد ونبيع خريطه الطريق. قلت التأييد والمبيعه تبقى الفرق الاثنين، انما نبيع الخريطه ماشي خلينا نبيع الخريطه اي مفيش مشكله. قالوا لهم الحاجه الرابعه بلاش الخطاب التكفيري والتنفيري. فبدأوا لهم اللي انتوا ده، طب مين اللي بيتكلم؟ قالوا لهم الدكتور محمد عبد الناصر. قالوا لهم ده منكم؟ قال لهم طيب الدكتور صفوت. قالوا لهم صفوت مش مننا. طب الدكتور البلتاجي؟ قالوا لهم البلتاجي مش ملتزم. قالوا لهم طب هم اللي عندكم دول السلفيين طيبين دول بيعتقدوا ان الدكتور مرسي ولي امر، واحنا كنا قايلين بلاش موضوع ولي الامر ده، فروحوا خلوهم ولي الامر يقولوا لهم ولي الامر بيقول لكم انصرفوا، او خلوا الدكتور مرسي يطلع يقول لهم كلمه، كنا يوم 16 لسه، يطلع يقول لهم كلمه بس. قالوا لهم مش هيستجيب مش هيسمعوا. خلاص انا هعمل معاك ايه؟ طيب يا جماعه من ضمن الحاجات اللي بنقولها لكم نستحلفكم بالله، احنا سمعنا ان انتوا هتغيروا المجلس الوزراء، تغيروا المحافظين، فبلاش تغيروا المحافظين ووجهوا السخن دلوقتي، احنا يوم 16 خلونا لما عدى يوم 30/6 وتستقر الامور ونصل للمصالحه خلينا نغير المحافظين. قالوا طيب على الرحل والساعة واحنا المدد من الله، قالوا احنا مش هنشارك معاكم في حاجة، قالوا المدد من الله لكن تبقى الأخوة بالأحضان. مش يوم 16/6 وتبقى الأخوة، يوم 17 غيروا المحافظين وقعوا قضية الفيوم والمحافظات الأهل بما فيهم عندكم هنا الدكتور سعد الحسيني ما قدرش يخرج من المحافظة، ولا بتاع الفيوم قدر يروح، ولا الدكتور أسامة سليمان قدر يدخل المحافظة بتاعته في البحيرة ما قدروش، مع ان انا نصحتك الجو سخن ما تديهمش وسيله ولا سبيل ان هو يقضي عليك ان هو يهجم عليك، انت ما استجبتش ليا وانا فعلا كنت بنصحك الله. طب انت كنت انتوا كاخوه سلفيين لو انتوا في المكان قولوا ايه الفكره اللي كنت ممكن تنصحوا بيها وكنت ممكن تقولوا. خلص الموضوع على كده ما خلصش. يوم 29 اتصال من الدكتور مرسي المستشاره بتاعته بتكلم الحزب عندنا، الدكتور مرسي احنا محتاجينكم في لقاء ضروري جدا مع السيد الرئيس، محتاج الاحزاب الاسلاميه كلها تحضر. حضرت الاحزاب الاسلاميه 16 حزب، كان منهم الحزب بتاعنا، ولما قعدوا يطرحوا الكلام اللي عندهم قال لهم الدكتور مرسي راح مطلع من جاكيت البدله قال لهم دي مبادره مقدمها لي اللواء عبد الفتاح فريق عبد الفتاح السيسي، يقول لي لو ديت اتفقتم عليها وخلصتها نخلص من الموضوع. المبادره دي كانت بتحمل ايه؟ اللي هي تغيير الوزير رئيس الوزراء الوزاره، تغيير النائب العام، البنود اللي هي قريبه مع تعديل بسيط جدا من اللي احنا كنا بنقوله، اللي احنا جايبينه ده كان استقرار استقراء شعبي للناس. الناس عاوزة ايه؟ جلسنا مع كل الاحزاب. فالدكتور مرسى قال لهم ايه رأيكم؟ انا جاي لكم عشان اسمع رأيكم. كانش فيها انتخابات رئاسية؟ نعم؟ كانش فيها انتخابات رئاسية بكرية خالص، وكانش فيها ده. كلها متعلقة في الوضع القائم. فراح جاي بدأ الكلام الدكتور الكتابني قال له اوعى تستجيب، ده الموضوع يبقى 5000، اتكلم مع الاخ ابو العلا ماضي اوعى تستجيب، ده 15000، اتكلموا كل الاحزاب. المهم في الاخر لما في الدور علينا في الكلام احنا شايفين انك انت تستجيب، ودي مبادره كويسه، ونحسن الدماء ونحافظ على بقاء اولادنا واخواننا ونحافظ على دعوتنا ونحافظ على دستورنا ونحافظ على مجلس الشورى والفرصه تبقى قائمه للتغيير ونعمل مصالحه وطنيه عامه. ده كان الكلام اللي احنا قلناه. باختصار الاحزاب انقسمت ال 16 حزب و 8 و 8 8 مؤيد و 8 معارض. قالوا الكلمه الخاصه تكون للسيد الرئيس. السيد الرئيس الدكتور مرسي شاف ان هو لا يستجيب لهذه المبادره، ومرت هذه الليله واحنا يعلم الله ان المشايخ في غايه الالم في غايه الحزن. يوم 30 بقى من رحمه ربنا ليا ومن نعمه ربنا عليا ان المشايخ كلهم كانوا عندي في البيت بيديروا الموضوع وانا قاعد مشايخ. انقل لكم بقى اللحظات المحنه المؤلمه وهم يديرون هذه المعركه الساخنه التي اوصلتنا الى هذا الوقت. عدى اليوم يوم 29 ولا استجابة، وخرجنا واحنا حاسين ان فعلا مصر مقبلة على بحر النجوم. لكن اضرب لكم مثال بسيط. في حد فيكم يوم مدرس؟ طيب لو واحد مدرس ومدير الإدارة التعليمية اللي عندكم في سجل، واخ مدرس فصل ولا مدرس، او يقول له انا انذرك مهله 48 ساعه ترحل من سيدي سالم والا اتخذ معك قرار، الكلام ده يبقى له قيمه؟ طب انت بقى ايه قيمه؟ طب بس هو يقدر يعمل؟ ان تخيل هو ده ممكن حد يعملها؟ طب انت تخيل بقى ان الفريق السيسي ادى مهله 6 ايام في الاحداث السخنه في الايام الاخيره لان الناس تتصرف، وبعد كده ادى مهله 48 ساعه، هو مين اللي ادى مهله لمين؟ طيب الرئيس اللي مش قادر يدي مهله ده تبقى انت تشعر بايه؟ اضعف. يبقى الرئيس اصلا المفروض يبقى قائد ويقود. طب انت ايه اللي اضعفك؟ اضعفك ان انت ما تسمعش غير لنفسك ومن حولك جماعتك وبس. انت لازم كنت تستجيب وتسمع لاخوانك وللاحزاب، تسمع الاحزاب الثانيه، كنت تسمع للجيش وتسمع للشرطه، دي ناس موجوده بالفعل ما تكابرش. ما ينفعش الانسان يكابر ويقول ده سيدنا موسى خرج وانا خائفا يترقى. المهم في يوم 30 خرج الناس، اللي الناس يقول لك ده دول كلهم جيش، ده دول كلهم شرطه. احنا يوم 30 المشايخ كانوا عندي كلهم في البيت مجلس الاداره، قالوا نشوف مكان روحوا فين، روحوا عند احمد. جم قعدوا وانا اشهد الله انا كنت حاطط لهم الاكل، الاكل يطلع زي ما هو، حاطط لهم الفاكهه زي ما هي. ادخل لهم الميه، كان الجو حر. ادخل لهم الميه في الازايز ساعه السنه لما تسخن واجيبها، مفيش وقت اتصالات، بس انا سمعت الاتصالات وهم قالوا الاتصالات. اتصل المهندس جاي مره بالدكتوره باكينان، يا دكتوره باكينان، يا دكتوره يا دكتوره الموضوع صعب، ويتكلم كده عين الله صعبين علي. فقالت له لا، قالت الموضوع تحت السيطره، تحت السيطره، ده انت لو استاذ المسطره مش هتلاقيها تحت السيطره، ده كلام والله العظيم مسخره ولا سيطره ولا حاجه. الراجل حصل له حاجه عين، ويشاهدوا ويعملوا اتصالات بالاخوه في المحافظات ويجيبوا الميادين. راح متصلين بمكتب الارشاد، ما حدش رد. راح متصلين بالمهندس ابو العلا ماضي، يا باشا مهندس الدنيا والامور، قال له لا ده انا بعت العلم من عندي، ده شويه علم اجرينهم واخدين 150 جنيه العيل وهيمشي على الساعه 5. قال لا دي الناس دي مغيره، الناس دي مش شايفه الموضوع، في حاجه غلط. راح جاي مكلم الدكتور طارق الزمري، يا دكتور طارق، قال له انت تشوف، قال له خلاص ما عادش تنفع مبادره كده، الموضوع هيفلت كله. الدكتور مرسي عشان يحافظ علينا وعلى نفسه وعلى اولادنا ويحافظ على مصر ويحافظ على دمائنا، لازم ما فيش مخرج غير ان هو يعلن عن الاستفتاء على نفسه، ياخد فرصه ويسيب الشعب اللي يقارن. طبعا الدكتور مرسي اصلا كان قايل، انا لو يخرج العشرات اسمعوا اللقاء بتاعه خير رمضان، عاوزني انا همشي واسيب لهم الموضوع. مش بقى كانوا مئات ولا الوف، وزي ما يقولوا بقى احنا ما كانش فرق عندنا، اصل المسمى مش هيفرق، انقلاب ولا ثوره، ثوره دي ولا انقلاب، كفته دي ولا كباب، مش فارقه، فارقه ان في حاجه حصلت، في مصيبه وقعت، تيجي كده تيجي كده المسمى مش فارق معايا. انا في العلوم الشرعية عندي في العلم الشرعي وفي العلوم السياسية ان عزل الرئيس اذا تم من رئيسه او من رئيس وزرائه او من احد القادة الجيش فيسمى انقلابا، انما انقلابا مدنيا او عسكريا وبه يعزل الرئيس، او يخرج الشعر فيسمى انقلاب شعري وتكون ثورة. ده انقلاب وده انقلاب، بس ده انقلاب مدني وده انقلاب عسكري وده انقلاب شعبي، والثلاثة ما هماش طريقة ديمقراطية لتغيير الرئيس. واحنا ما كناش مع ولي امر، الناس يقول لك ولي امر، وفي ولي امر يقبل الدستور ويشارك في رئيس وزراء، ولي امر يقبل ان هو سينتخب بعد 4 سنوات، ولي الامر لا يعزل الا بكفر دواح او هو يطلب من النفس ان يعزل، وفي ولي امر ياتي به الرجال، ولي امر ياتي به النساء، ولي امر ياتي به المسلم والذم وغير المسلم، ولي امر يوافق على قانون يكون فيه القبول بالمظاهرات، ولي امر يشترط ان لو خرج العشرات هو سيبقى في الحكم. فمفيش حد يدندن حول المساله دي من بعض المشايخ اللي بيطلعوا يتكلموا فيها. الدكتور طارق الزمر قال وراح كاتب الموضوع ده ان هو يؤيد استفتاء الدكتور مرسي على نفسه، وقعدت على موقعه 3 ساعات وانسحبت تاني، والدعوه راحت منزله بيان، وعملنا اتصالات رد الدكتور البلتاجي اخيرا على الدكتور على المهندس جلال مره، قال له ايه الموضوع؟ الموضوع فيه خطر، عاوزين ناخد موقف. قال له لا مش انت قلت الرئيس خط احمر؟ قال له فعلا لما كانت لسه الامور، لكن الفتره بتتغير، الامور خطر، مصر هتضيع مننا، البلد في خطر. قال له طب احنا متشكرين، وانتهت المكالمه على كده. وبرضه كان في اتصال مع الدكتور محمود غزان وكانت نفس المكالمه. انا عاوز انصح المشايخ والله ذو ادخل واخرج، هم في عندهم مبادره منتهى الحزن، اغير بس المايه كل شويه، منتهى الاسى، واتصالات شمال واتصالات يمين واتصالات بالمحافظات واتصالات بالاخوه، تحس ان هم والله العظيم ما ميت. انا ما شفتش كده، انا لم ارى المشايخ، اقسم بالله اقسم بالله لم ارى المشايخ في مثل هذا الاضطراب والحزن. دخلنا السجن، رحنا الفراعنه، رحنا امن الدوله، رحنا المعتقل، ما شفتش الكرب ده، ما شفتش الحزن ده ولا الالم ده ولا الخوف ده ولا الاضطراب، بس شعرت الناس دي عندها صدق، واللي يخرج منهم يتوضا يديها ركعتين، واحد تاني يخرج يتوضا، واللي راكن كده جنب النيش للداري وعمال يدعي، قصه ثانيه. الناس دي في وادي والدنيا في وادي. ومر يوم 30 على ما مر عليه بما رايت، وقال لك خلاص ده الدكتور مرسي هيخرج يوم 2/7 هيقول خطاب هيدمر الدنيا. خرج الدكتور مرسي قال الخطاب اللي هو قاله اللي قال فيه الشرعيه 123 المره دي ولا بتاع، طيب ماشي، لكن الدنيا في خطر. نعم؟ دمرت. اه صدقت والله. حصل الموضوع اللي حصل ده، الدكتور مرسي قال الخطاب ده من هنا وخلاص، الدكتور مرسي عذر، وانتوا بعد كده احنا كنا بنقول للاخوه الكلام ده، يقول لك انتوا شاركتوا مشايخ كبار، واحد الشيخ محمد موسى الشريف ومشايخ، يقول لك شاركتم، والدكتور الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، والله العظيم انا بستغرب بجد والله، يقول لك شاركتم في عزل رئيس مسلم. ايه ده؟ ايه الافتراء والكذب ده؟ فتروح هتقول لربنا يوم القيامه، طب لما تنكشف، لما يطلع هو المحامي بتاع الضماطي بعد ما قبلوه يقول انا اتعزلت من يوم 2/7 واتخذ التليفونات، لما هو طلع التسجيل الصوتي ان هو اتعزل من يوم 2/7، هو انت هتقول ايه؟ ما احنا قلنا لك احنا والله العظيم لم نشارك ولم نرضى ولم نقبل ونصحتك، كنت عاوز نعمل ايه؟ انزل وخلاص؟ يقول لك انت لو نزلت كانت المعادله تتغير. طب هقول لك حاجه، اسالك بالله، لو انت صادق وتعرف ان انا لو نزلت المعادله تتغير، لو صادق كنت بتسمع جزمتك ليه؟ كنتش بتسمع نصيحتي ليه؟ هو انا لازم اكون واقف عشان تتقبل؟ طب انا كنت بنصحك نصيحه تنجيك وتنجي مصر وتنجي جيشها، وانت مفكرني انا عاوز اخلص على الجيش ده؟ حتى في اخطاء، في ظلم، في بغي، ده انا هذكر لكم مواقف من حياه بعضهم ولقاءات، وموقف لما رحنا لبعضهم نكلمهم على اللي حصل وكانت ردود فعل الناس ايه؟ لان احنا بامانه ربنا يسالنا عنها يوم القيامه، وساستمع انا وهم وانتم والاخوان بين يدي الملك الديان، وعندها ستظهر الحقائق، والله العظيم ما هبيع ديني ولا هطلب من حد قرب، انا قاعد مع اخواني في مسجد لوحدنا اهو. هو انت عاوز نهد البلد دي كلها عشان انت تفضل؟ اقسم الجيش ده وتعيش حياتك كذب، والجيش الثاني ما اعرفش ايه، ضباط النخبه ينفصلون عن الجيش. فاكر يوم وقفوا على ربعه ويقول لهم انباء ساره خبر هام بين عاجل، الاسطول السادس الامريكي تحرك اتجاه مصر. الله اكبر الله اكبر، ايه المصيبه السوداء دي؟ انتوا فرحانين ان الاسطول السادس الامريكي جاي مصر؟ والاخ اللي اتصل بيه على الجزيره والبنت الثانيه مروه اللي يقولوا لهم امنيتكم ايه في سنه 2014 يقول لك ان اسرائيل تحتل سيناء والثانيه تقول ان اسرائيل تحتل مصر. ايه علاقه عصام تميمة لما تسمعوها على قناه الجزيره يقولوا والله لو جاب يقول لهم لو جاب البنود بتاعه لو جاب القران الكريم ونصوص البخاري والمسلم حطها في الدستور برضه يبقى برقم. يبقى القضيه عندك مش قضيه شريعه. مش قضيه شرع وقضيه دين، القضيه عندك هوى وحظ نفس. انا اي انسان ياتي لي بالشرع وبالشريعه على الرحب والسعه واهلا ومرحبا، وانا عاوز حاجه، انا عاوز الشرع يحكم، نحكم بالشرع والارض تحكم بالشرع والشرع يحكم الخلق بي او بغيري. هو احنا مش من الحاجات اللي بندرسها الامر والنهي عن المنكر اقامه الخير في الناس، جاء به من جاء به، اي واحد يجي به مش لازم انا اللي اقول ده انا اللي عملت، اي اخ عمله خلاص جزاه الله خيرا. جانا بقى اتصال للدكتور يونس في لقاء هام مع المجلس العسكري ولابد تحضره للضرورة. طيب مين اللي حاضر؟ قال لك الدكتور سعد الكدتني حاضر موجود، والمهندس أبو العلا ماضي موجود، وحزب البناء والتنمية موجود، وموجود شيخ الأزهر، وموجود الضابط، قالوا لنا على كل اللي هيحضر. الدعوة عملت اتصال والحزب قالوا خلاص ما دام الكل دول موجودين يروح الدكتور يونس. حتى شيخ الازهر صدقا للكلام ده لما قابلناه بيقول ده انا من الموضوع والسرعه قالوا لي اللي بعت لك طياره تجيلك بس لازم تحكي. وطوابلس كان يومها في الوادي المطرون قالوا له لو ما جيتش هنبعت لك طياره تجيلك. راح الشيخ يونس خد لي ساعتين ولقى العيال البلطجيه قافلين الطرق ومش نافع معاه الموضوع، رجع وكلمه المهندس جاي المره يجي هو من السويس علشان طريق السويس ايسر من طريق الزراعي واللي حصل. رجع المهندس جاي الشيخ يونس وراح المهندس جاي المره وقعد المنظر بنت الشيخ يونس. انت ما سمعتوش اللي حصل اللي بيحكم على المهندس جاي المره والرده والخسه والنداله. والله العظيم والله انا ما اظن في واحد فيهم يصل الى معنى المهندس جلال مره. المهندس جلال مره يقول لي الشيخ شيخ الاوالي منذ 30 سنه لا اعرف عن المهندس جلال مره انه ترك قيام الليل، انه ترك تكبيره الاحرام، يصوم يوما ويفطر يوما، يقرا في اليوم 10 اجزاء، كان يقف في الاجتماع يطلع على جنب كده، ايام الامن كان يشدد وكان يعملوا اللقاء، كنا المهندس جلال نقابله في حته ناخده بسياره ونمشي بيه وسيارته تروح في مكان ثاني. ويقولون يصلوا داخل البيت اللي هم فيه لهم عمر ما صلي لو حتى اقرا يعتقلون. لازم كل صلاه نوديه مسجد يدرك تكبيره الاحرام، ولو فاتتنا تكبيره الاحرام يبقى يوم. وراجل عابد وراجل عالي ولا نعمل الا خيرا. فلقوا الموضوع الكلام ايه الكلام؟ الكلام في خارج الطريق. قال لهم ازاي؟ احنا رحنا لشيخ الازهر يروح معانا وفد المهام. طبعا كان بعد ما الاخوه التانيين بتوع التحالف قعدوا فكروا خدوا قرار ما يروحوش، احنا عمرنا ما كنا بنذبح حد، ما عملناش اقتلاع مع حد، احنا بناخد قرارنا، والله القرار ده وافق مع اخواننا في جماعه الاسلام على العين والراس، وافق مع اخواننا في البناء والتنميه مع الشيخ محمد عبد المقصود ويمدحنا ويقول حقن الدماء وكان حازم ابو اسماعيل عاوز يخليها دماء 10 ملايين على العين والراس، لا والله كان مع الجيش على العين والراس، انا ماليش موقف مع حد، انا بيهمني حاجتين. ان انا ارضي الله سبحانه وتعالى وان انا احافظ على مصر، ده يجي معايا ده يجي ضدي انا مش هجامل حد، هذا اللي ماشي في الطريق كده، ده قطر من طريق، اللي ركب هيكمل، اللي ينزل ينزل لوحده، ان شاء الله انا في الاخر ما ابقاش غير انا لوحدي، مش بالعدد ولا بالكثره ولا بالشر. فالمهندس جلال مره قال لهم يا جماعه طب ما نروح نقعد معاه، قالوا له الموضوع الرئيس انتهى اتعزل من بالليل، احنا الان بنحط خطه جديده خلاص، مهله 6 ايام، مهله 48 ساعه، كان في اتفاق ان هو يطلع يتكلم بالمبادره، كده الطريق ماشي، مصر رايحه في منحنى خطر، البلد هتضيع مننا. قال لهم طب ادينا فرصه اروح انا وشيخ الازهر وناخد معانا حد نقعد مع بعض. قالوا انت الان في امر واقع. بنتفق على اداره مصر. وتكون بنصيحه اهلا ومرحبا. ما توقفوش وتقولوا نصيحتكم احنا بنحملكم اي مسؤوليه وجزاكم الله خيرا، احنا دعوناكم مش راينا فيكم حرصكم على البلد دي، ودعوناهم كمان عشان ما حدش يقول ان احنا ظلمنا حد، ودعينا الكل عشان نقعد نتفاهم مع بعض في القصه اللي هي تمشي. طيب انا كان ايه الموقف؟ ان انا اخذ العنتريه ده وهنولعها وارجع اعمل زي دلوقتي، اروح اجيب نائب الرئيس السوداني يجي علشان يتفق معايا ان انا اسقط عن الرئيس، وقالوا عاوزين اثنين ومش عارف لها سر، اثنين بس يطلعوا، ابو العيله ماضي والكتابه. ونبقى نتساند التانيين مع بعض الشيء القضايا ونوقف حملات المداهمات ونعترف بثلاثين ستة ونعترف بخريطة الطريق ونوافق على أسد. طب وإيه ده؟ ما انت كانت في ايدك الدنيا، كنت بتتهمني وتقول لي خاين. ده انا كده بقى لو شبابنا ده مش متربي هخلوهم يخلوا خيانتك على محطة السكة الحديدة، اعمل لك منشورات خيانة على ابواب المدارس، هوزع خيانتك على حمامات دورات المياه بتاع المساجد. لكن احنا بنخاف ربنا والله. طب المبادرة اللي انت عاملها مع جمال السلطان، طب اللي كانت مع القوى الثورية ولما اترفضت، طب واللي عاملها 16 بند بتوع اول امداد، طب بتاع الدكتور حسام عاكس، انا كنت بطلب منك بالعقل حاجة اهون من كده، وانت اخويا وحبيبي حتى وانت مخالفني وقيت عليا حقوق ومتبرع من افعالك مش من ذاتك. انت مسلم تقول لا اله الا الله، والله العظيم بنتواصل مع بيوت الناس اللي في الاعتقالات ومع زوجاتهم ومع ابائهم وبنزورهم ونقول لهم محتاجين حاجة. انا اقر ان مفيش حد من طلب مني حاجة لحد الان، والله العظيم رحت لمديرية الامن عشان اتكلم وعارف اقول لكم ايه اللي حصل. رحت انا والشيخ شريف، رحنا لقيادة المنطقة الشمالية عشان نتكلم في الناس المنطقة واقول لكم من الداخل ايه الحوار اللي حصل. انا بدين لربنا ازاي؟ انت قول عليا اللي تقوله، لكن انت مصابك مصابي وقلمك قلمي، انت مسلم، انا عندي ديني قرآن اللي لو اتعبد يقول لي انما المؤمنون اخوة، انت بتكفرني انت حر، انا انت عندي مش كافر، انت شايفني خاين وعامل انت حر، انا شايفك انت غلطان ومخطئ بس ما اقولش عليك خاين لان انا دين لله سبحانه وتعالى. ازاي؟ طيب نصلي ونكمل ما قلتكم ليه؟ صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزء عاوزين نعد عليه، لازم نحن نعد عليه. المواقف الدعوية لإخواننا في العمل السياسي، مواقف طيبين في العمل السياسي. فيكم بعض المرأين لازم يجيب الصورة الخاصة. نعم صوت صوت صوت حسابنا. الشيخ بيقول لك انت من 9 الى ما لا نهايه، ده في الدوره بتاعه يوم في حاجه اسمها ما لا نهايه، ده ضبط الوقت ده بيبقى مريح عند الناس. ما لا نهايه ممكن ياخد الفجر اخر ما يجيش جه انا جيت البطل. نعم فعلا كده، يعني الاخ يعرف انه جاي لو على 12 ساعه حرق. من المواقف اللي احنا فيها كانت فيها مواقف دعوية، سافرنا مؤتمر في أورفن في تركيا في الحدود مع سوريا لزيارة اللاجئين السوريين، وكان معانا ناس من أماكن كثيرة وبين ناس من ألمانيا وناس من بريطانيا السوريين يقيمون في هذه البلدان. الأستاذ الدكتور والمستشار وبعدين اليوم في وسط الكلام قالوا نقد دقيقة حداد على روح الشهداء والفاتح. فلما كان قاعد كده بارد زي ما انا كده ابص الدول وابص الدول وهم قاعدوا يقولوا الفاتحة، انا قلت لازم اعمل حاجة، اول ترفع ايد اللهم اغفر لهم وارحمهم. فبعد ما خلصت قالوا لي سالوني ليه عملت كده؟ قلت لهم الحداد هذا عدا رضية ليس من افعال المسلمين. وبالنسبة لقراءة الفاتحة، القرآن لم ينزل من أجل هذا، الله عز وجل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لكن ندعو لهم، النبي عليه الصلاة والسلام زار أهل الفاتحة الرافض ودعا لهم، فهم قالوا جزاك الله خير احنا أول مرة نعرف ذلك، وهم اللي اعتذروا. فأنا ما كنتش محتاج أنا في دعوتي وفي حزبي إن أنا أتنور وإن أنا أتغير. حضرت برضو في مؤتمر تاني كان معانا فيه عدد برضو من الاحزاب المصريه، وفي ناس جايه من المانيا وناس جايه من امريكا وناس جايه من بريطانيا وناس من الصومال وناس من كينيا. وكانت الضيف اللي في المنصه كان الدكتور سيف الدين عبد الفتاح والدكتوره كريمه الشطار والدكتور سمير مرقص. الثلاثة سنة تكون في كلية الاقتصاد. وبعدين لما جيت كلام عن الدكتور سليمان القصة واتكلم في حالات تخالف الشرع، نروح احنا قاعدين في لجنة يعني تعالج المشكلات التي تؤدي إلى النزاعات الطائفية وكده. فكتبت وراء اللي قاله وبعدين طلبت الكلمة وقلت له حضرتك بتتكلم دلوقتي بتقول ايه اللي دخل الاسلام في المال، ازاي يكون في محل اسمه توحيد النور؟ قلت له حضرتك طب انت ايه رايك احنا عندنا سلسله قرى سياحيه اسمها مارينا وقريه اسمها مينا، وانا خطبت مره في قريه مارينا دي والمسجد اسمه ابو بكر الصديق، وانا خارج قلت لهم لازم تسموا القريه دي ام المؤمنين عائشه، ما قلتش كده. ايه رايك انت؟ ايه رايك العربيات اللي بنحكيها كلها اسميها اسامي بنات او اسامي اجانب؟ مرسيدس بنز دي بنت راجل صاحب المصنع، ايه رايك؟ اقول له لازم تسميها حاجه ثانيه شفر ليه؟ اسبرانزا، فولفو. تقول ايه رايك انت في الاسامي دي؟ ايه علاقه الكلام ده بما ذكرت؟ صراحه الراجل ده ما يجب جوابه ولا سكت. كل حضرتك بتقول لا يعقل بعد ثوره 25 يناير ان في حد يقول ما فيش حاجه اسمها اعياد المسيحيين واحنا كلنا لازم نعيد على بعض والاعياد والمحبه والدعوه. قلت له اقول لحضرتك الكلمه دي، انا اغلى حاجه عندي بعد ديني هي امي، وقال ربك الا تعبدوا الا لي ولوالدي احسانا، ما بعملهاش عيد امي، امي حبيبتي دي ما بعملهاش عيد امي. قلت له انا بحب ام انس قوي زوجتي، تخيل ام انس دي ما بعملهاش عيد حب. عيالي تخيل ما بعملهمش عيد ميلاد، ليه؟ عشان ديني بين انا عن كده، امي وزوجتي وعيالي. انا اعمل لك انت عيد ميلاد علشان الرب نام في المقام وقام في المقام وقام في المقام والرب ثلاث، انا اعمل كده؟ احنا جايين علشان نتوافق ولا جايين نكسر في بعض؟ قلت له حاجه ثالثه، حضرتك بتقول ان يعقل ان الاستاذ حسن بنا يكتب في الرسائل بتاعته ان لا يتولى امر المسلمين ذمي؟ لسه في الكلام ده يبقى موجود؟ فرد عليه اخونا خالد حمزه المبعوث بتاع جماعه الاخوان وحزب التغيير والعداله مسؤول في صفحه الاخوان اونلاين. قال له ده احنا الكلام ده نزلنا عنده في ثقه سنه 95 اسكت جماعه الجنب. قلت له استاذ احنا ما عندناش واضح. قلت له لو سمحت انا ممكن اسالك سؤال، هي ليه امريكا ما يحكمهاش واحد مصري؟ هي ليه بريطانيا واليونان وهولندا والدنمارك وقبرص بيشترطوا ان الرئيس يكون تابع الكنيسه؟ هو ليه كارلوس منعم لما فاز في الانتخابات اشترط عليه انه يتنصر عشان يمسكها؟ ما ينفعش يمسكها واحد مسلم. قلت له مين اللي عنده تشدد؟ ده احنا والله العظيم بنتعامل بالشرع وبالدين. والكلام الخاص بيقول له لا، لما يبقى الغرب يستطيع ان هو يغيره يبقى احنا تعالى نتكلم فيه. قلت له حضرتك بتقول ان البلاد الاسلاميه منذ ان بدات فيها الصح وبدات فيها الفتنه الطائفيه، طب اقول لحضرتك حاجه، هي بريطانيا دخلت مصر ليه؟ قال لي انا مش عارف. قلت له ازاي ده انت استاذ في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه؟ طب استعين بصديق، قول له دكتور سيف. قال لي قلت له دكتور ابو كنان. قالت لي مش عارفه يا رسول الله. قلت له هو كان واحد ارميني كان في فئه ارمينيه عايشه راكب حنطور مع واحد اسكندراني تضربوا على قفاه وقال له سوء خميري، راح الثاني ضربه راح الارميني طعنه راح اجتمع المسلمون عليه فقتلوه. نزلت بريطانيا لحمايه الاقليه الارمينيه في مصر، اشتغلت على مصر كلها. صدر سنه 1882 بعد اول دستور مصر كان يتعمل، وقاموا عاملين قانون ثاني جديد قانون نظام مصر سنه 1883 ولغوا كل ال قلت له ومين اللي قلت له البابا الفاتيكان البيت السادس عشر المرأة اللي كانت شغالة عنده المسلمة اللي ابنها اليتيم الصحفي في منزل عندنا طلع عمل له النعمانية في 2008 قدام الناس كلها. قلت له بلجيكا وفرنسا تمنع الحجاب، السويد تمنع المآذن، الغرب بيمنع الاذان، هو مين مين انت شوف حضرتك انت قاعد معانا شوف الكنائس وشوف هو مين اللي عنده بيتعامل بالحسن ومين اللي بيتعامل بالشر ومين اللي بيتعامل بالدين؟ فاحنا ما كناش محتاجين ان احنا ندلس في ديننا ولا ان احنا نبدل ولا ان احنا نغير ولا ان احنا نتنازل. من المواقف واحد زي الدكتور عمرو حمزه. انا بقى من الحاجات اللي استغربت لما كنت ما تلاقيش واحد زي الدكتور عمرو الشبكي عمرو حمزاوي، ما تلاقيش واحد زي الدكتور مصطفى المجاني يسدنا ويشتمنا يخالفنا يخطئنا، لكن عمرهم يقول امك وابوك والنار والحاجات دي وقف شرب نار جهنم، عمرك ما تلاقي عندهم كده. ما في تطرف في اخواننا وفي تطرف في بعض الليبراليين، لكن دي ناس قربنا منها. دكتور عمرو حمزاوي لما جه تزوج ودعانا للفرح وهي تقول دكتور عمرو انت لازم تيجي معانا المسجد ونجيب لك من كلاسة او شاهد الملكة ونزوجك اخت وبعدين احنا نروح مع بعض عمره. الرجل كان متجاوب جدا، صلى جماعه مع الاخوه في مكتب المسجد الشيخ فارس. وبعدين لما تزور رحت قلت له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بيناتنا في خير. قال لي كلام جميل وكلام بسيط قوي، انت تقول الاخ كده ولا تمشي. راح جاء مات عمه بعدها باسبوع، حد قال لي لما عودت شباب التذكر ان فين اخونا من روح اسماعيل اخونا عصام صبحي، حد من الاخوه من واد اللي مش معانا بس اخ يعني. فقال لي ده عمه مات. قلت له ازاي ما كناش نحضر الجنازه؟ قال لي معلش بقى او كده. قلت له طيب نسال الله ان يغفر له ويرحمه عظم الله اجره وغفر الله له، نسال الله العظيم رب العرش. قال لي كلام جميل، بتقول كلام جميل في الفرح وكلام. قلت له دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام، احنا كنا بنوصل صفه الدعوه والناس اللي ممكن تستجيب والحق كان يصل. لما حصلت القصه اللي بيقول عليها اخونا النائب المحترم ممدوح عبد الباسط حماده، وبعدين عملوا لجنه من مجلس الشعب ورحنا قلنا في العمريه وحضر الدكتور ايهاب رمزي وسوزي ناشد ومريان ملاك، وحضر احمد جاد من جماعه الاخوان وابو العز الحريري وحسن حافظ من حزب الوفد، وحضر بقى اخونا حسام حسنين معانا والشيخ شريف والمحافظ الدكتور حسام الفولي، وحضر الدكتور عمرو الشوكي والدكتور مصطفى. حاجات كتيره حضرت مش متذكر منها. وما كناش برضه احنا بتوع فيديوهات وتصويرات وكلام من ده، ما كانش في دماغنا. كنا بنتعامل مع الموضوع زي ما بنتعامل مع المسجد. يقول لك ده حدث لقيته في سويسرا يسالونا عنه واحنا ولا في دماغنا. لما مشي كنت متابعهم بالتليفون. وبعدين دكتور وصلت بقى امام الدكتور عمرو الشوكي بيقول لي، وشوف المقال اللي كتبه عن الشيخ شيخ الهوالي على صفحته، بيقول لي انا قرات عن العدل وعن الاخلاق والكرم والانصاف في الكتب. انا شفت عندكم النهارده العدل والانصاف وشفت الاخلاق وانا متشكر بيه. واحد علاقه بينه وبين راجل بمنتهى الادب، ولما يختلف تختلف معاه بمنتهى الادب، ولما يتكلم يتكلم معاك بصوت كده لا تسمعه. خدت بالك حضرتك كنت صاحب دعوه اصل كامل للموقف اللي بيقوله الست تقول لك انا بيني وبين الاسلام علاقه. كانت الناس كلها كانت مستعده انها تكمل معاك فعلا عندهم ثقه في نفس الليله دي. روحت البيت لقيت التليفون ده، لان ببص كده لقيت مكتوب على الشاشه محافظ الاسلام. ايوه معايا الوزير. قال لي معاك اخوك اسامه الفولي. قلت له يا مرحبا دكتور اسامه. اه والله كده. قال لي النهارده انا مستريح، ده انا لسه بقول للحاجة ده انا والله العظيم من يوم ما مسكت محافظ وانا قلقان والنهارده بس هستريح. قلت له كنت ليه قلقان يا دكتور اسامه؟ قال لي هذا ذاك اياك والاماره فانها خزي وندامه. خايف على نفسك لان الاسكندريه واسعه والبلد واقعه والمطلوب كتير والمطلوب قليل. وقعد يكلمني قال لي بس انا بقول لزوجتي انا دي الناس بجد بتخاف على البلد